الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ندخل على الفلسفة الآن. طيب نأتي الفلسفة بسرعة. موضوع طبعا أكثر شساعة وأكثر تعقيدا من المنطق. فلسفة فن كبير جدا جدا جدا يا أخواني، ومدارس وأشياء، لكن جميل جميل. نبدأ فيها بسهولة إن شاء الله، ونحاول نعطي مقدمة ميسورة فيها بإذن الله تعالى. من هم الفلاسفة هؤلاء؟ نسمع عنهم اليوم. ذكرنا سقراط، أرسطو، أفلاطون، كانت، شوبنهاور، نيتشي، أناكساغوراس، ديمقريطس، هيراقليطس، مش عارف أسماء كثيرة، ابن سينا، الفارابي، الكندي، فيلسوف العرب. من هم هؤلاء الناس؟ هذول أنبياء، هذول مصلحين، مشاخبين، فوار، إيش قصتهم هذول الناس؟ كتاب، شعراء، إيش بدهم؟ أنا هعرفهم تعريف من عندي هيك. الفلاسفة بشر زينا، فشلوا أن ينظروا إلى أشياء من زاوية الاعتياد، مش قادرين يعتادوا على أي شيء. مندهشين، ما زالوا يحملون الدهشة، كل شيء عندهم مدهش، كل شيء غير مفهوم، كل شيء مثير، وهذا شعور جميل جدا نتميز به حين كنا صغارا. أنا بذكر طفولتي، أقسم بالله أكثر ما أتحسر عليه وأكثر ما أتوقي لي، مرات بقول إذا الله إن شاء الله من علينا بدخول الجنة سأطلب منه أول شيء يعيد لي مشاعر الطفولة. كنت مشاعري السنسوري الحسية، كيف كنت أتعاطى مع الأشياء، مع قشر البطيخ، مع رائحة الشمام، تخيلوها، مع منظر بعض الأشياء الفنيات في الحياة، شيء ما أقدرش أصفه، ولا يمكن، ما عنديش قدرة لا شعرية لا أثرية أني أصف هذه الأشياء. وأنا متأكد كلكم مريتوا بهالتجربة هذه. رائحة المطر حين ينزل على الأرض، على التراب، كيف كنا نتعاطف وإحنا صغار. ريحة الأم، لون العسل، طعمه، شيء غير عادية. الطفل هو الكائن المندهش، الكائن البكر، يكون شيء عنده مثير جدا، مثير وخلاب وساحر ومسحور وملغز، وتتراخص حوله 50,000 علامة استفهام، مش فاهم حاجة الطفل، بده يفهم. الفيلسوف هو ذلك الطفل الكبير، نجح في أن يحتفظ بدهشته. على فكرة أرسطو عنده رسالة عرفت قبل وقت بسيط في التراث العربي الحمد لله حديث، وترجمت، ترجمها الفيلسوف المصري عبد الغفار مكاوي قبل حوالي 30 سنة، عن الفلسفة عند أرسطو، وعرفها بأنها الدهشة. قلت لكم هذا زلمة مش طبيعي، هذا أرسطو ماشي عادي بكل المعايير، أقسم بالله. قال لك الفلسفة هي الدهشة، تندهش. إذا لا تندهش وكل شيء عندك عادي وبسيط ومفهوم، أنت مالكش علاقة بالفلسفة، قوم روح من الحين، ولا حتفهم ولا حتتمتع فيها. فأنا هيك بعرف الفيلسوف تعريف الخاص. فلاسفة أناس فشلوا أن ينظروا إلى الحياة والشؤون والكون والأشياء كذا، وإلى أنفسهم حتى وعقلهم كذا، من زاوية الاعتياد. ما قدروا يكونوا معتادين مساكين، ما قدروا يعتادوا على أي شيء. والحقيقة هي زي هيك. في فيلسوف رومانسي، أعتقد شاتوبريان، هذا من أديب يعتبر فيلسوف لحد ما فرنسي في الفترة الرومانسية، كويس يعني بعد كانت كذا. هذا الرجل قال ليس المعجز، ليس الخارق خارقا بأكثر مما هو العادي. قال ما هو العادي نفسه خارق، كل شيء في الكون قال خارق. هذا بيقول لنا كل شيء معجز، صح والله العظيم، هذه أعظم كلمة يريد قالها شيخ أو قسيس أو رابي يهودي، رجل دين، ولا واحد قالها، قالها واحد شاعر. هذا ذكرني بكلمة برضو ريلكي، شاعر كبير من أصل طبعا تشيكو هو، لكن ألماني، كتب الألمانية، راينر ماريا ريلكي. راينر ريلكي شو يقول؟ يقول إذا رأيت أن حياتك غير موفقة وأن الوقت غير مساعد، الدنيا مش حلوة، فلا تلوم الوقت والظروف، عد باللائمة على نفسك، وقل لنفسك بأنك، أخبر نفسك بأنك لست شاعرا بذلك المقدار الذي تجتذب به مبهج الحياة. وقال ثرواتها، الفورتشنز، ثرواتها، أنت فاشل، مش قادر، ما عندكش، مش شاعر أنت، أنا بقول مش فيلسوف كمان. والشعراء هم إلى حد بعيد جدا جدا فلاسفة. اليوم رورتي هذا من أشهر فلاسفة البراجماتية المعاصرين في أمريكا، صاحب الفلسفة ومرآة الطبيعة، كتاب قيل يعني حتمر عقود قبل أن يكتب مثله. أنا قرأته رائع إلى حد ما وعليه نقود. المهم رورتي قال لك هذه، قال لك أنا كفيلسوف رجماتي، أنا منحاز بدرجة أولى للشعراء، الشعراء يخلقون المعنى، يوجهون الحياة. الشعراء مش شيء بسيط، الشاعر مش عادي، مش الشويعر والشارور هذول والفلان هذول تعوننا، لا، الشاعر مثل كذا، مثل بليك، مثل كثيرين طبعا في القديم والحديث على كل حال. فنرجع، فهذا الشاعر الرهيب شاتوبريان الرومانسي قال لك المعجز مش معجز بأكثر مما هو العادي، كيف يا أخي؟ وأنا مرة عملت شرحت هذه الجملة بفضل الله في خطبة، قربت للناس ماذا يريد أن يقول هذا الرجل الرائع. كيف؟ قلت نفترض الآن ابنك اللي عمره سنة مثلا، بدأ يفهم، بدأ يتعاطى على الأشياء، بس لسه لم يدخل في لعنة الاعتياد، لم يتورط في وهدة الاعتياد، وهذا في يوم الأيام الأب قاعد إيه بيصلح شيء، خلينا نقول الأم أحسن، الأم بإيه تطبخ شغل على النار هيك ها وبتعمل شيء، والأب قاعد هيك، والأب بعدين إيه قفز هيك طار في الهواء، فالحد يطلع هيك ويضحك مبسوط ها عادي، عنده أبوه يطلع في الهواء هيك ويقعد هيك فوق مثل ما أمه قاعد تطبخ نفس الشيء، مثل ما أبوه إيش ها يجلس يصلي ويخرج للنوم كله عنده نفس الشيء، يعني قاعد في الهواء قاعد على كرسي لسه ما دخلش ورطة إيش الاعتياد صح. بعدين والأب فوق، الأم التفتت صرخت طبعا وقعت الفنجان كبت الشاي، أجي على رجل زوجها صخط ولعن كذا بشوف فوق لا رجل ابنها نقول تقعد تفليك خاف مسكين مش فاهم مش اللي صار مش قادر يفهم، هو الخيط الذي يفصل بين العادي وغير العادي عند الطفل لسه تقريبا غير موجود، وإذا وجد فهو يعني نحيف نحيف هزيل جدا جدا جدا، هذا الخيط حيبدأ يتسامك يسمك يعني يسمك حتى يصبح مثل إيه مثل غباء البشر غباء نحن، ونبدأ بعدين نتساءل وين الله وفي الله فعلا وإيه كله طبيعي وهذا بيصير لحاله بشكل تلقائي يا أخي وهوكينج أنكر الله وشغلات عادي إيش وين المعجزة يا أخي وين الآيات ليش الله دائما بلح علينا أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ليه إيش وشوفنا منظرنا ما شفناش حاجة إيه لأنك أهبل لأنك أحمق أنت مش هذا الطفل، الفيلسوف ليس ذاك الإنسان، الفيلسوف هو إيه هو صاحب الدهشة الدائمة. طيب أي واحد اثنين الفلسفة هذه إيش عمرها إيش نشأتها إيش وضعها وقت إيش أجت هذه من قديم من حديث كذا؟ طبعا لدينا إيه نظريتان مشهورتان يا إخواني نظريتان مشهورتان، نظرية إيه طبعا هنا يقول بها معظم فلاسفة للأسف ومؤرخي إيه الفلسفة والفكر الغربيون، يقول لك الفلسفة مهدها أثينا بلاد الإغريق القديمة فيما سمي لديهم بالمعجزة الإغريقية Greek miracle المعجزة الإغريقية. شو معجزة الإغريقية؟ هذول الإغريق هم أصل العلم وأصل الفلسفة، العلم سطع ضوءه وتبدد أنواره في أرض الإغريق، الفلسفة الإغريق الأغارقة ما فيه، البشر قبل هؤلاء وإلى حد ما بعد هؤلاء التعصب طبعا ذميم لم يعرفوا الفلسفة ولم يخبروها، إنما عرفوا الأديان وتكلموا كلام إيش متدينين، تكلموا كلام إيه متدينين. المهم فخلطوا حتى بعض تأملات الفلسفية بالدين وبالثيولوجيا، وهذه مش فلسفة قال لك نعترف، قال عند المصريين شوية بين بلاد ما بين النهرين ميزوبوتانيا عندهم شوية الهنود شوية الصين، بس هذا كله خليط من أسطورة ودين وفلسفة، فلسفة كفلسفة الإغريق هم الذين أسسوها، هذا يقول به معظم، هذا الكلام غير صحيح وفيه تحامل وفيه تعصب وفيه مركزية لطالما عانى ويعاني منها الغربيون. بحمد الله هناك نفر آخر بدأوا يتزايدون في الغرب، بدأوا يؤكدون الصورة المعاكسة أن أصل العلم وأصل الفلسفة هو الشرق، الشرق الأدنى بالذات، تخيلوا عندنا اللي ذكرناهم مصر درجة أولى ثم بلاد ما بين النهرين ميزوبوتانيا بدرجة ثانية، مين منهم؟ منهم عميد وأكبر مؤرخي العلم الأمريكان المعاصرين بل في العالم جورج ساردون، كتب مجلدات واسعة جدا في تاريخ العلم، قال وعلى فكرة يحمد لهذا الرجل المنصف أنه تحدث عن المعجزة العربية العربيك ميراكل، قال في معجزة المعجزة العربية، والعجيب أن ساردون قال شوف الإنصاف وهذه اقتباسات مهمة جدا لكم احفظوها ونقفوا بها، ساردون قال إن الذين يتحدثون ولا يزالون عن المعجزة الإغريقية كل ما يفعلونه أنهم يبرهنون عن جهلهم بما يتحدثون عنه، ما في معجزة، معجزة إيش؟ ما في معجزة لهم، هذا رزق لهم العلم والفلسفة وتاريخها ولا معجزة ولا حاجة، أشياء غيرهم أسسهم أخذوها ومشوا عليها وهي معجزة لهم. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام كانوا جهلة، جهلة جهلة هم بالألاف يعتقدون هذا، ممن عاصروه ممن حتى إيه لحقوا به قالوا معجزة معجزة إحنا اللعب تاريخ يبدأ معنا تاريخ العقل يبدأ معنا، قالوا أنتم جهلة مش فاهمين حاجة. هذا الرجل نفسه عارف تحدث عن المعجزة العربية قال معجزة عجيب، ما كنتش يفهم كيف استطاع العرب هذولا الجنس الصحراوي الأعرابي الغلبان الكحيان ولا عنده حاجة هذا يعمل أعظم حضارة من نوعها فعلا في قرنين من الزمان سماها المعجزة العربية، قال هذه معجزة. وأنا بقول السر قلنا قبل هيك في هذا الدين العظيم وبغير مستحيل لما جربوا قبل هيك وجربوا ولا عملوا حاجة بهذا الدين، هذا الدين أنشأ سارتون، لما يقول عندنا إبراهيم كلام فارغ ولا بيسوى حتى بصله بس لما يقول سارتون مؤرخ العلم الأكبر القرن العشرين مش لها اعتبار ولها كل اعتبار. سميها المعجزة العربية يعني الإسلامية طبعا المعجزة الإسلامية. أي واحد. اثنين جورج ستارتون قال ما يسمى في العادة بالمعجزة الإغريقية الجريك ميراكل هذه لها أب وأم. قال هذا طفل شرعي قال لأب وأم لزواج من أب وأم. أما الأب فهو التراث المصري الفرعوني قال فراعنة قال أساتذة العالم قال علموا الناس العلم الرياضيات المساحة الهندسة. هذي كلهم معي أخ تونس فاضي من أحبابي قال لي بس المصريين يعني تلاميذنا. قلت له نعم حبيبي. قلت له تلاميذك وين حبيبي؟ قال لي إحنا علم. قلت له أنتم التوانسة علمتوا المصريين وين يا بابا؟ مش عارف مسكين مش عارف مين لعب له في عقله ما ضلش يجي فلسطين يقول إحنا علم المصريين كمان إيه الهبل هذا؟ إيش تكلف هذا؟ قلت له هذا سخافة يا أخي. قلت له معي تحامل مش صحيح أنا مصر كذا. قال لي والله ما كنت أعرف بارك الله في مين مسكين الناس ما هذه مشكلة. وبعدين أنا حزين امبارح خطب الشيء هذا حزين جدا جدا. ليش أنا كفلسطيني بيزعلني إني أنتقص من مصر أو تونس أو ليبيا وأنت كليبي بيزعلك تنتقص من تونس ومن مصر وأنت كمصري تنتقص من العرب كلهم ليه؟ أنا سعيد جدا جدا حين يثبت مجد لأي دولة عربية لأي مسلم حول العالم لأن هذول أمتي. أنا بفتخر بمصر كأنا أفتخر بنفسي. أنا أفتخر بمصر وبرفع راسي. بتقول لا أنت مش عيلتك. هذا عيلتي هذه حبيبي عيلتي مصر هذه هذا أهلي وناسي وديني. ليه يا بابا بفتخر فيهم بفتخر بفلسطين على السواء أمة واحدة فعلا ومش بعثي أنا وفعلا ذات رسالة خالدة ودين واحد. ليه للأسف يبدو أن أفكارنا حصل لها تسمم سممونا وعلمونا كل واحد يتعصب لبلده لتونس ولا فلسطين ولا ليبيا ولا مصر. غلط. نحن عظماء كأمة عربية مسلمة واحدة ونحن كذلك وبنغصب عنا شئنا أبينا ونحن كذلك أصلا وشاركنا وعملنا. مصر على كل حال من قبل ذلك كانت عظيمة من قبل الإسلام حضارة فظيعة وقديمة وهذا صارت بتحدث الآن مش صارت عاد. كل من تحدث بعد ذلك أنصف مصر في مئات بل آلاف الصفحات بفضل الله. سأذكر لكم بعض المرجع أنصفوا طبعا تراث رهيب يا أخي علم وفلسفة. أفلاطون عنده محاورة شهيرة اسمها تيماوس روحوا قروها. يقول أفلاطون بلاتو هذا أستاذ أرسطو تلميذ سقراط بالحرف الواحد يقول وهذا جرى يعني مجرى المثل عند الأغارقة في عهد أفلاطون نفسه فيلسوف العظيم سمستيك فيلسوفر يعني فيلسوف مذهبي كامل. أفلاطون قال الحكماء والعلماء بالنسبة إلى علماء حكماء مصر كالأطفال. قال هذول أساتذة قال هم هذول الأساتذة الماسترز إحنا أطفال. فيثاغورس هذا زار مصر وتعلم في مصر مكث فيها بضع سنين. فيثاغورس هذا ما كانش معروف زمان عرف وثبت. أفلاطون زار مصر وتعلم في مصر ومكث فيها فترة نسبيا طويلة تخيلوا إيه. ففي محاضرة تيماوس مذكور هذا في محاضرة تيماوس ديوجين اللائرتي أعتقد هذا 322 يعني قبل أرسطو بثلاث سنين أو بسنتين مات قبل الميلاد مات في نظري هذا يعني من الوثائق القديمة جدا في قبل أفلاطون في تيماوس. لكن هذا كمان من أقدم الوثائق التي تدل على ما نحن بصدده. نفس الشيء اعترف بتراث المصريين وبتراث ما بين النهرين وقال لك هذول هم الأساتين هذول علمونا مذكور هذا. وهذا رجل معاصر لأرسطو 320 قبل الميلاد تماما في وقت أرسطو الإسكندر الأكبر قديم جدا هذا فلاطون أخذ منه بحوالي 30 سنة أقل 48 لأن 342 توفي قبل الميلاد أفلاطون بلاتو. طيب عندنا لدينا أيضا أيها الإخوة ويل ديورانت كلكم تعرفوه هذا مشهور جدا جدا صاحب قصة الحضارة صح 44 جزء 44 22 مجلد ضخم 25 مجلد بالمطبوعات كلها 25 مجلد. ويل ديورانت بيتكلم بحماس مشبوب عن فضل مصر وبلاد ما بين النهرين على الغرب وحضارة الغرب وبيتكلم في كلام روحوا قروه الكتاب موجود وحتى موجود على الانترنت بشكل كتاب إلكتروني يمكن البحث فيه في لحظة كله ال 44 جزء من اروع ما يكون موجود خش على الوراق تقريبا متاح غالي تنزله الكترونيا مثلا عندك واكتب حتنزله كتاب عظيم انصح بقراءته لكل انسان بحب التاريخ والفكر وتاريخ الافكار انصف المصريين وبلاد ما بين النهرين انصافا ما بعده انصاف تكلم عن ايديهم البيضاء. في عندنا كمان برنال الابن جونيور الابن عنده كتاب لحد الان لم يترجم بالكامل للعربيه يعني عنده منه اربع مجلدات اسمه بلاك اثن اثن السوداء ترجمه أحمد عثمان وكذا كتاب عظيم جدا كل مجلد حوالي 700 صفحة اسمه بلاك أثن. يعني كيف شو أثن السوداء يعني بدو لك طلعت أثن هذه اللي هي مهد العلم والفلسفة طلعت مش بيضة وغربية طلعت شرقية وصول فكرها وأدبها وكذا وشعرها وفلسفتها كلها عند الشرقيين، عند الفراعنة، عند المصريين، عند إيه؟ بلاد ما بين النهرين. وهيك مجلدات، مجلدات ضخمة جدا، ألوف الصفحات، كتاب من الصعب أن تقرأه كله حقيقة، أكثر من المتخصص. أبوه كان مؤرخ عظيم جدا، هو مؤرخ أكبر من أبيه لسه. هذا عمل شوك رهيب هنا في الفكر الغربي، بهدلهم صفحات قوية. قالوا وين أنتم؟ وين؟ يعني تقريبا نحن شبه سراق، شبه سراق. جاك جودي أعتقد حيل اليوم، آخر كتاب ألفه عندي الحمد لله وقرأته، اسمه سرقة التاريخ، The Thief of History، سرقة التاريخ. تخيل كتاب كامل حوالي برضو 370 صفحة، مش في الفلسفة والعلم، قال لك حتى في النظم والليبرالية وحرية وديمقراطية والمجتمع كذا، كل هذا والحب والحب العذري والرومانسية، كل هذا تراث العالم الشرقي سرقناه منهم. وعمين حل احنا ايش احنا؟ ان احنا ما شاء الله الاوائل في كل شيء، قال لا اوائل ولا ما يحزنون. وكان قبله بحوالي 10 سنين مألف كتاب ضخم جدا برضو عندي، لم اقرأه كله، اسمه الشرق في الغرب، اسمه هيك الشرق، حوالي 500 صفحة، الشرق في الغرب، وصولنا الشرقية. قال كتب كثيرة، الفيلسوف اللبناني مهدي فضل الله، إذا كان عايش الله يمد في عمره، إذا ميت الله يرحمه، فيلسوف وعالم منطق جيد، عنده كتاب جزءها 200 صفحة جيد، اسمه إيه؟ بدايات التفلسف ظهرت في الشرق، كتاب عن المسألة هذه، بثبت لك إياها، ما في، هذا مهدي الفلسفة عندنا مش عندهم، مش هم. فمش حطوه في النقطة هذه، بس عشان أعطيتكم فكرة عنها أنا، تعرفوا إنه إيه هذا الموضوع مش قضية إيه؟ يعني دوغما وخلاص عقيدة وما فيش عليها تنازل، لا لا لا لا، مش صحيح. يمكن أن تناقش طويل مع الغربيين في صحة هذه الدوغما تبعتهم هذه، لا مش أنتوا، إحنا إن إسلام رهيب عشان نستعيد الثقة بأنفسنا إيه كأعراق وأجناس ريسز يعني، لأن هم حاولوا يفهمونا في القرن 19 بالذات مع إرنست رينان وجوبينو، إن إحنا كأجناس شرقية كأعراق يعني لا يعني بأس بنا نفقاد يعني، ولكن ما عندناش القدرة على التفكير الإبداعي مثل ما أوتوهم. أنتوا قالوا لا ما تقدروش ابدا، ما تقدروا، انتوا خلاص تقدروا تهضموا تتمثلوا اشياء من ايه غيركم زينا، ابدا انتوا ابداع هذا انتوا ما تستطيعوش، غير صحيح. هنقول احنا طلعنا ايه اساتذتكم، احنا طلعنا علمناكم رسالة الالف باء معناها، احنا اصل الابداع، الروتس، جذور الابداع الحقيقي عندنا، الفرسل، احنا الفرسل، احنا مش انتوا. هيخجلوا هيتراجعوا، ما يحبوش كلام هذا، هم بس هو ومش جودي بس، وديورانت وسارتون وجون جيمس كمان، جون جيمس عنده كتاب اسمه التراث المسروق، التراث المسروق، الأصول الشرقية للفلسفة اليونانية، ترجمه الدكتور شوقي جلال في مصر، اسمه التراث المسروق، هذا سرقة التاريخ جاك جودي. إيه كتب كثيرة في هذا الباب، أنا عندي مجموعة منها، مجموعة بحب وبستلذ قراءتها عشان في الحقيقة وين حجمنا احنا، وين مكاننا في الإعراب الفلسفي والعلمي، احنا مؤسسين شرقيون، نحن الشرقيين مؤسسون يا حبيبي، ومعناها يمكن ان ايه نسترد بعون الله تعالى ايش المبادرة او المواصلة حتى، ونعاود وننتج فلسفات وعلوم ومناهج حقيقية، ويكون لنا ايد بيضاء، مش بخلص نظلنا مستهلكين، لان معناش ثقة بانفسنا، لا لا لا، ينبغي ان نستعيد هذا. طيب نترك هذه المقدمة السريعة، نأتي لنقول على عادة الغربيين، عادة قبل ان تبدأ الفلسفة كان هناك الدين، بيعترفوا ان الدين هو له البداية، صح؟ قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها، وجميل أنهم يفهمون هذا، قال لك الأديان كانت، والأديان كانت جريئة وقدمت جوابات، يعني أجوبة، قدمت جوابات قطعية تقريبا على المسائل الكبرى التي تؤرخ الإنسان والإنسانية، من أنا كإنسان، من أين إلى أين، تفسير الطبيعة، تفسير الوجود إلى آخره، القدر، هل في قدر، في خطة في الخلق، في خطة لحياة، في كذا، الأديان قدمت الجواب. وبعد ذلك بدأت العقول تتناقل هذه الجوابات الدينية من جيل إلى جيل، من صخر إلى صخر، بمقدار ما أعطى التواصل المديني من إمكانية للتواصل ومناقلة الأفكار، فأخذت هذه الجوابات الدينية طابع الأسطورة، أخذت طابع الأسطورة، الأسطورة التي دائما تحضر فيها الآلهة، نقول أسطورة لازم يكون فيها آلهة، والأسطورة دائما تحاول أن تجيب بطريقتها عاد، اللي تختلف عن طريقة الفلسفة فيما بعد والعلم طبعا، وحتى عن طريقة الدين، الجواب الأصلي اللي تحرف الآن، تحاول أن تجيب عن قضايا الكلية المؤرخة المصيرية. وللأسف هذه الأساطير دائما أعادت إنتاج ريبرودكشن، يعني أعادت إنتاج الآلهة على صورة مين؟ البشر والقوميات. في القرن السابع قبل الميلاد 700 زهاء قبل الميلاد، الشاعران الإغريقيان المشهوران جدا والعظيمان هومر، هوميروس اللي كتب إيش؟ الإلياذة والإيديس. طبعا هذا الشاعر لحد الآن غير مقطوع بوجوده التاريخي، في ناس بيعتبروه كله على بعضه إيه؟ إنه هذا أكذوبة، ما فيش واحد اسمه هوميروس، ومش معروف مين ألف هالكتابين هذولا. على كل حال وهذا شيء مزعج، على كل حال هوميروس خلص الوجود على الأقل أدبي. هوميروس وهيزيود الشاعر المشهور هيزيود في القرن السابع قبل ميلاد كلاهما، يعني حوالي إيه 350 سنة قبل أرسطو لسه والجماعة هذولا، هذان كتب الأساطير، كتبها هيزيود، كتبها في شكل سعر شعر خلاب ساحر، وأيضا هوميروس شاعر كتبها إيه في الإلياذة، ملحمتين عظيمتين جدا ترجمت على مختلف لغات العالم، الإلياذة والأوديسة. جميل. فحين اتخذ الأسطورة من المشافهة الكتابة أمكن إيش تحقق والنقد، وبدأت تشهد لأول مرة في تاريخها الأسطورة إيه النقود العقلية والفكرية. زينوفان فيلسوف الإغريقي كتب العبارة المشهورة التي يقول فيها البشر يصنعون آلهتهم على صورهم، البشر يصنعون آلهتهم على صورهم، فالأحباش آلهتهم فطس الأنوف، مفلفلة الشعر، سود الألوان، وأهل تراقية آلهتهم بيض الألوان وحمر الشعور وواسعو العيون، ولو كان للخيول والأسود والبغال قدر على الرسم لرسمت آلهتها خيولا وأسودا وبغالا. هذه العبارة محفوظة من هذا الفيلسوف الشهير وهي صحيحة، صحيح، لأنه الآية أنت تقرأ هوميروس آلهة تغضب وتزني وتقتل وتطلق أزواجها وتتزوج بالحرام وبتتدخل حيث ينبغي التدخل وتكع وتجبن وتخاف، شو غريب يا أخي، ما شغل بيجي عليها. فزينوفان قال لك هذه أساطير وكلام فارغ، هذا كله هذه آلهة، والعجيب أن الناس كانوا يصدقون هذا ويؤمنوا بإله الآلهة زيوس هذا وكذا كذا ومش عارف إيه، وآمنوا بشغلة هذه ويبنون لها المعابد لأبولو غير أبولو وآلهة الجمال فينس ومش عارف إيه وعشتار عندنا غادي في الشرق وتعبد وتقدم لها القرابين والأضاحي، وصدقوا الناس يعني هل فزون أنتم مجانين؟ كيف هذه شغلات أفكار من عندكم أنتم؟ ما في الكلام هذا، كله كلام فارغ هذا، أنتم تخلقون الآلهة على أشكالكم على صوركم صح؟ وهذا الفكرة تجد تأثراتها وأثارها البعيدة زي ما قلنا هذه اليوم في خطبة عند فويرباخ وعند كارل ماركس وعند فرويد وعند لودفيك فيتكنشتاين، نفس الشيء قال الناس يخلقون الآلهة على إيه؟ مقاساتهم. كل بدأ يقول في العصور الأخيرة، على كل حال وفيها صح، هذه الفكرة فيها جزء كبير جدا من الصحة إذا تعلق الأمر بالآلهة إيش الأسطورية والزائفة. حتى المسيح نفسه كإله كلام فارغ، هذا بشر جعل إلهًا، كلام فارغ، بشر مثله هذا في البشرية على الأقل صح ولا لا؟ بخلاف الإله الواحد الذي لا إله إلا، شوف ما أعظم هالكلمة لا إله إلا الله، كل كلام فارغ، كل أكاذيب وأساطير ما في منها. الإله الحق شيء مختلف تماما، ولابد أن تتسلح بعواطف وقدرة عقلية وتوجه وصدق روحاني لكي تخبره وتعرفه، مش عادي بالمرة، ولم يتوفى عليه واحد من هؤلاء الذين قالوا هذه الأساطير وهذه الآلهة الزائفة، حتى لو كانوا كبار فلاسفة كلهم كانوا مغفلين صح ولا لا؟ فتخيل وين شرفك كمؤمن لو قبلت هذه التحديات، لو كان عندك الفيرو. الفيرو هو إيه؟ الشعور هيك بالفخر أنني أنجزت التحدي. كلمة هذا ما لهاش مقابل بالإنجليزي ولا بالعربي ولا بالألماني، اسمها فيرو، ما ترجموهاش علماء النفس، قال لك فيرو، فيرو هيك معناها هيك، شعور بالفخر أنك أنجزت التحدي، قبلته أنجزته. صعبة على كل حال، خلينا منهم. فهذه البداية. بعد ذلك كانت النقلة إلى الفلسفة، الدين الأسطورة، جينا حين إيش الفلسفة. مش هنبدأ طبعا مع إيه؟ مع سقراطس، لا، هنبدأ قبل مع فلاسفة الطبيعة، واللي يعني جرت العادة على تسميتهم بالفلاسفة السابقين على سقراط أو السقراطيون الأوائل، the pre-Socratics هيك بسمهم the pre-Socratics، يعني السقراطيون الأوائل أو الفلاسفة ما قبل إيه سقراط، ممكن ترجمها هيك كله صحيح. كثار هؤلاء، مش هتكلم عن فلسفتهم لأنه حيضيع الوقت، وأنا اليوم على فكرة مش هذا دروسي، لا، أنا اليوم حاعطيكم بس مقدمة تاريخية على الفلسفة كيف تسلسلت وتحقيبها بسرعة وأشهر أعلامها، والأفضل ما أخوضش في فلسفاتهم لأنه حيضيع الوقت، المفروض أن نخلص 9:30، لكن حنعطى على السريع هيك. منهم فلاسفة ملطيا الثلاثة، ميليت، هذه جزيرة في آسيا الصغرى، بلاد تركيا حاليا تقريبا وحولها آسيا الصغرى، بسموها إيه؟ ميليت، في مستعمرات كان اليونان، تعرفوا؟ في إيطاليا وفي آسيا الصغرى كذا مستعمراتها، وهذه المستعمرات ولدت مثل إيليا، وكل الفلاسفة هي الإيليون، الفلاسفة الملطيون، يعني هذه مستعمرة في جنوب إيطاليا إيليا، وهذه مستعمرة إيش في آسيا الصغرى، وصقلية كانت كمان تابعة لهم لليونان، فيلسوف إيه صقلي، وهكذا وهكذا ما علينا. ففلسفة ملطي الثلاثة، وأولهم طاليس، العرب يسموه ثالث، ثالث تي إتش إيه ثالث طاليس هذا، وأعتقد إذا ذكر يذكر مباشرة ماذا؟ الماء. طاليس كان يعتقد أن الوجود كله أصله إيه؟ واحد، له أصل واحد، كل شيء تكون منه، وأعتقد أنه الماء. طب ما أعتقدش الماء الووتر هذا نفسه، لا لا لا، شار شوي أكثر تعقيدا وأشبه إلى حد ما إيه؟ يعني بما نعرف. هذا طاليس. بعد طاليس عندنا إيش؟ أحسن يمكن يكتب الأسماء، يكتب لكم باللاتيني عشان تكتبوها وتبحثوا عنها بعدين وتتوسعوا، وحنشوف ليش سموهم فلاسفة الطبيعة. طبعا ثم هؤلاء فلاسفة الطبيعة يا إخواني فلسفتهم لم تكن على نحو من فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو، لا لا، كانت لا تهتم بالميتافيزيكس، وحنشرح شو الميتافيزيكس أو ما وراء الطبيعة، كانت تهتم بالطبيعة ومش بالإنسان كمان مثل الرواقية والإبقورية والوجودية في العصر الحديث، لا لا لا، بالطبيعة. يعني شو الطبيعة مثلا؟ أول شيء هؤلاء كانوا يفترضون، وكان في شبه حس عام عند اليونان الأغارقة إنه الكون أزلي. شو أزلي يعني؟ يعني لم يزل. يعني إيه لم يزل؟ يعني غير مخلوق، موجود هيك خلاص. وهذا غريب، لأن الفلاسفة بتسألوا ليش اليونان كان عندهم تسليم الشيء هذا يعني. حتى أرسطو على فكرة اعتبروا الكون إيش؟ ليس له بداية. وطبعا فلاسفة ملط الثلاثة والإيليون والذريون وديموقريطوس وهيراقليطوس وإمبيخدرس كلهم قال لك إيه الكون أزلي أزلي. لذلك لم يؤرقوا ولم يصدوا أدمغتهم بالجواب عن سؤال كيف انبثق الكون ويدخلوا في البيج بانج وكذا، لا لا لا، قال لك الكون لم يزل خلاص وهذا. بس اللي عرقهم إيش هو؟ كيف التغيرات هذه في الكون، وإيش أصل مادة، إيش المادة الأصلية يعني الوحدة البنائية الأولى اللي منها بصير في تراكم بعدين إيش تنتج هذه الكثرة. فهذه الكثرة في الأخير لابد أن تحكي ماذا؟ وحدة. إيش الوحدة؟ هذا الرخوم أمي، شفتوا؟ لكن هذا كله أزلاً موجود وما فيش لحظة معينة وجد فيها الكون، قالك لا لا، هو الكون لم يزل. وهذه فكرة خطيرة جداً، فكرة مادية رهيبة وتقطع مع الأديان بالكامل، صح ولا؟ ومع الإيمان بالله وكذا، ما في، خطيرة جداً جداً طبعاً. والفلسفات المادية أكثرها تقول بهذا، خاصة فلسفة إيه؟ المادية الديالكتيكية بتاعت كارل إيه؟ ماركس وفريدريك أنجلز، قالك إيه الكون لم يزل، نعم إحنا نقول بهذا، هو صحيح. العلم الآن ضد الفكرة هذه، الفكرة العلم يقولك لا، الكون لا خلق في لحظة معينة وجد فيها، الكون ليس قديماً، ليس أزلياً، ليس أبدياً، سرمدياً، مع أنه تختلف، الأزل هي الكلمة الدقيقة. فطالس وجماعته هؤلاء واللي بعدهم كمان حنشوفهم بارمنيدس وكذا كلهم عنوا إيه بفلسفة الطبيعة، إيش المادة اللي كونت، كيف تتكون، إيش سر التغيرات، سر التشكلات، كيف تنشأ الكثرة من الوحدة، هذه فلسفتهم باختصار. هل لهم كتب؟ ما لهمش كتب، لم يصلنا. ولذلك لما تقرأ أنت كتاب موسع، كتاب الموسع في تاريخ الفلسفة اليونانية، يعني اللي ببالغ بيكتب لك إيه 50-60 صفحة عنهم كلهم مع بعضهم كلهم، في حين ممكن يكتب لك إيه 3000 صفحة عن أفلاطون لحاله بعدين عادي، ما فيش مشكلة. وكتابات أفلاطون كلها توشك أن تكون إيش تلخيصا وإعادة إنتاج ذكية لفلسفة مين؟ سقراطس، لأن المحاورات هذه كلها إيه معظمها مسألة مين؟ لسقراط. سقراط قال وقالوا له ورد عليه كلها، هذه محاورات أفلاطون. وسقراط لم يكتب خطا واحدا، لم يكتب سطرا واحدا، بس تعرفنا عليه عن طريق مين؟ أفلاطون، بلاتو، وهكذا. هذول ما كتبوش ولا حاجة، ما وصلناش منهم أي شيء، لذلك الكلام عنهم إيه مغتضب وبسيط. إذن هؤلاء فلاسفة إيه ملطيا الطبيعيون، هذول فقط من ملطيا الثلاثة. أول واحد قلنا مين؟ طاليس. ثالث هذا 545 قبل الميلاد. الثاني أناكسيماندر، أناكسيماندر برضو نفس الشيء، 546 قبل الميلاد، في نفس الوقت تقريبا، ما في سنة واحدة. أناكسيماندر. والثالث أناكسي مينس، باللاتيني أوضح، أناكسي مينس نفس الشيء، يعني 524 قبل الميلاد. وكل واحد كان له رؤية إيه في الأصل الذي تكون منه الكون. أشهرهم طالس طبعا، مشهور جدا. يقال إن أرسطو يعتبر أن طالس هو أول فلاسفة أعجب بها أرسطو، طرحه بعقلية مرتبة كذا، لكن يعني كما قلنا لم يصلنا الكثير عنه. نعم. طيب بعد ذلك أيها الإخوة جاء عندنا إيه فيلسوف من مستعمرة إيليا، ذكرت قبل قليل، في جنوب إيطاليا، مستعمرة يونانية هذه اسمها إيليا في جنوب إيطاليا، اسمه بارمينيدس. بارمينيدس هذا الفيلسوف عجيب ذكي بلا شك. كان عنده إيه؟ نوع من الذكاء، وقال بمبدأ كرره لافوازيه. تعرف لافوازيه؟ كيمياء الشهير. تعرف لافوازيه الذي أعدمته الثورة الفرنسية؟ طبعا لليوم فرنسا كثير تشعر بالعار بالشيم كيف أعدمت لافوازيه العالم الشهير الفظيع هذا. كتب أحد المؤرخين بعدين قال أعدمت الثورة لافوازيه كل الثورة والثوار ما عندهمش دماغ زيه، كلهم على بعضهم المعفين هذول، أعدموا هذا قصدوا رأسه مسكين إيه؟ لمواقف فكرية بسيطة عنده. لافوازيه قال المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. تعرف من أول ما قال لك الكلمة هذه؟ بارمينيدس، هذه كلمته بالضبط. قال ما في مادة تستحدث من عدم، معنى المادة إيش؟ قديمة الهيولة لم تزل وبعدين لا تفنى، لا يمكن تنحل في العدم وتروح، لا موجودة، تتغير تأخذ صورة أخرى، صورة هذه تنحل تأخذ صورة ثالثة وهكذا. هذا أول من قال به مش لافوازيه بارمينيدس. بارمينيدس قال إيه بهذا؟ بارمينيدس 480 قبل الميلاد من إيليا. بارمينيدس من إيليا بجنوب إيطاليا، نعم 480 قبل الميلاد قال بهذا. طيب بعدين نيجي على واحد أشهر من نعاد، هيراقليتس. هذا مشهور جدا. ليش مشهور؟ طيب هذا مين شهره في القرن العشرين بالذات؟ المادية الجدلية بتاعت ماركس، هذه شهرته كثير، استندت عليه في الأول واستفادت منه كثير، لأنه هذا فيلسوف إيش؟ فيلسوف جدلي، فيلسوف صراع الأضداد، هيراقليتس هذا. وهو اللي قال إيه؟ لا يمكن لأحد أن يعبر النهر نفسه مرتين. عبارة عجيبة. هذا لاحظ ماذا؟ أن الكون كله يتألف من أضداد متقابلات، الليل والنهار، الحرارة والبرودة، الذكر والأنثى، شفتوا؟ النور والظلام، الصيف والشتاء، جعلها من إيه؟ الأضداد، وهكذا وهكذا الماء والنار، قال كلها أضداد، وتتفاعل هذه الأضداد، قال تتقابل وتتفاعل ضمن قوانين، قال ضرورية ودقيقة، قال أنا بسميها اللوغوس. تسمعوا باللوغوس أنتو؟ يمكن من أوائل من استخدم هذا اللفظ هو هيراقليتس، قال اللوغوس. اللوغوس ترجموه بالعقل، هو مرات كان يعادله ويترجمه بماذا؟ بالله. مرة يقول اللوغوس، مرة يقول الله، يعني الله عندهم القد يعني الإله. قالوا الله عندي اللي هو اللوغوس، بس قال هو ما قالش على اللوغوس، قال الله. قال الله يعني أو الإله عندي هو الليل والنهار والشمس والقمر والحرارة والبرودة والصيف والشتاء وسائر المتقابلات. قال هذا والله عجيب. كان يقول لك هذه إيه؟ فكرة الأضداد والقانون الحاكم عليها في تآثراتها وتغيراتها هي الله عندي هو هذا. طبعا آمن نفس الشيء برضو بأزلية الكون، كون غير مخلوق موجود منذ الأزل في تغير دائب ومستقيم، أنت لا تستطيع أن تعبر النهر نفسه مرتين. قال ليش؟ قال لأنه في المرة الثانية المزعومة النهر سيكون تغير، جرت في النهر مياه إيه؟ في المجرى يعني كثير، مش هو هذا أنت دخلت فيه قبل هيك، مش ما يطلع. أنت نفسك حتكون تغيرت، وصح هو الحين على مستوى الحياة تتغير فعلا، تغير كل لحظة، تموت فيك خلايا، تنتج خلايا كذا، لكن هذا الكلام طبعا كلام بسيط يعني شاعري ومش دقيق جدا جدا ومش فلسفي كمان في نظري. تعرفوا ليش؟ هذا الكلام أرسطو نفسه لن يوافق عليه، وأنا قبل شوي شرحت لكم في حاجة اسمها الجوهر، حاجة اسمها الأعراض، صح ولا لا؟ وإحنا فعلا يا أخي بنشوف سمير من الناس عمره 20 سنة وبنلاقيه بعد إيه 10 سنين أهلين يا سمير، وسمير تغير وصار له كرش وصلى وصار دكتور يحمل شهادة دكتوراه وأنا صحيح، وصار عنده 2 مليون يورو وعنده 4 أولاد وكثير تغير، بس سمير سمير، وهو نفسه بشوف حاله سمير، وسمير هذا صار 70 سنة بشوف حاله سمير، وبطلع يا باي ما كيف لما كنت أنا، ولك لما كنت عمر سنة عايد أمه برضى قاعد بريالي لما كنت متأكد أن هذا هو، قال هو يعني هذا، والحين 70 سنة كهنة شيخ كهنة بدو عادة تأهيل للحياة، ومع ذلك هو هو وصح هو بينه وبينك. ليش؟ طيب في جوهر ثابت. الآن إيش فحص الجوهر هذا وكيف نعرفه؟ تدخل في الزيولوجيا والتشريح والهستولوجيا والوراثة والجينوم تبعنا، شغلة معقدة، ودخل منطق ودخل الفلسفة كمان، علوم كثير وشغلة معقدة كبير كبير، بس جميلة جدا جدا. هيراقليتس لا قال لك أنا كله بتغير، مش صحيح، لا لا لا، في جواهر ثابتة ولا مش صحيح، في جواهر ثابتة تتغير أعراضها اللي قلنا هي في المقولات التسع، ويبقى الجوهر إيه؟ جوهرا، ورم صحيح هو هذا. بس على كل حال إيه؟ هذه فكرة عامة إيش عن هيراقليطس. في طبعا إيه ناس تانيين أجوا تسمعوا في الفلسفة الإسلامية إيه؟ يقول لك العناصر الأربعة صح؟ سموها الأستقصات. مستقص قال لك من إيه؟ من أشد الاستقصات. شو الاستقصات هذه؟ اللي هي العناصر الأربعة الأساسية اللي إيه؟ اللي يرى الفيلسوف إيه؟ إمبيدوكلس أن الكون كله تألف منها، الأزلي برضو، اللي هي التراب والماء، النار والهواء. جبناها مزروعة هيك عشان تحفظوها. التراب والماء، النار والهواء. تراب ومية الإنسان والنار والهواء. قال لك هذه العناصر الأربعة تتراكب، تتفاعل، تتحلل من تركبها، من تفاعلها، من تحللها، كل شيء بتكون كله. يعني بخط مين هو؟ طالس. قال طالس مش صحيح، هو قال الماء مش صح كلام. أنا بقول أربعة، أربعة إيه أشياء. هذا مين؟ الفيلسوف إيه؟ إمبيدوكلس. أناكساغوراس أجي بعديه، هذا غريب، هذا موهوب في الفلك، كان هذا ذكي جدا، كان عجيب رجل هذا، برضو من آسيا الصغرى. هو حين نهز 40 أتى إلى أثينا، استقر فيها بضع سنين، وخرج منها مطرودا وهدد بالقتل، ألصق عليه إيش يعني، أو دمغ بدمغة الإلحاد والمروق، كافر مارق هذا، زنديق ملعون. ليش؟ لأنه أنكر أن الشمس إله. اليونان بعضهم قاعد يقولون هذه آلهة، كلمة آلهة إيش قالوا؟ قالوا هذه جرم مشتعل ملتهب، مش أكبر بكثير من شبه جزيرة إيه بلوبونيز، تسمعوا بالحروب البلبرزية، فعلى مؤلفات هذه في التاريخ. إيه قال لهم يعني مثل شبه جزيرة إيه بلوبونيز، قال لهم مش أكبر منها بكثير، قال لهم هذه الشمس. كنت أقول شو هذه الله، هذه شو ذكي هو عقلي، لأنه قال بعقيدته العقلية مسكين بأفكار العلمية كافر، ثم كذلك يا ملعون بده يذبحوه، هرب مسكين منها. ذكي جدا. واحد اثنين، تعرف أنتوا هذه النيازك الأسترويدية يا حللها، أخذها درسها ومنها عرف طبيعة الشمس، وقال القمر أكيد مكون من نفس طبيعة، مش القمر قال، طب والشمس وكل الأجرام السماوية مكونة من نفس طبيعة أرضنا قال. ويمكن في البداية كلها كانت إيه شيئا واحدا. وحق الجبار هذا، تخيل هذا الرجل، تخيل 428 قبل الميلاد، يعني قديش أن صار له حوالي 2000 إيه و500 سنة تقريبا، يعني إلا شوي يفهم هذا الشيء لحاله، ولا كان في فلسفة ولا علم وكذا. إيه لحق العيش العقول جبارة يا أخي. درس الكسوف والخسوف، قدم تفسير علمي جدا جدا قريب من تفسير علمي نفسه، تخيل لحاله. أناكساغوراس هذا لحاله بعقله، غريب. وبعدين إيه عارض إيش؟ عارض الأصول الأربعة، قال غير صحيح الأصول إيه؟ غير صحيح. طب إيش؟ قال لا، قال أنا بشوف الأصول الأربعة وغير الأربعة وكل شيء في الوجود مكون من أشياء صغيرة جدا جدا جدا لا يمكن تراها بالعين أنت. كيف رأيتها؟ أناكساغوراس قال لك بالعقل، أنا رجل راشناليست، أنا عقلاني، ما نخدعش بالحواس ولا بسلم إلها، بسلم باللي بسلم بالعقل، حتى كان لو كان ضد الحواس. شفتوا هاي معنى إيش؟ راشناليزم، راشناليزموس، الفلسفة العقلية، وهي معنى فيلسوف راشناليست، عقلاني، يعني حتى لو الحواس كذا بيقول لا ما بسلمش فيها، بسلم بالعقل بقوله، عقلي بقول زيك. يخرب بيته، كيف فهم؟ ذكي جدا جدا. وعلى فكرة أول من قال بتعدد الأكوان، قال أكيد في كواكب وأجرام أخرى وعليها كائنات شبه بشرية أو بشرية تسكنها. ليش لا؟ قال أكيد، خطير السلم هذا، أنا معجب به فعلا. وأول من قال بالتطور، أول من قال بالإيفولوشن، الأورجانيك إيفولوشن، قبل دارون وقبل ألفريد راسل والاس وقبل مسكويه وقبل إخوان الصفا، أول واحد تكلم عن التطور العضوي أناكساغوراس. أناكساغوراس قال لك الأشياء بتتولد من بعضها، وإشي بتولد من إشي، ومن نبات بتولد حيوان. خطير خطير، عقله مش طبيعي، زلم عالم. هذا في العصور الحديث، هذا بحط ألف أينشتاين في جيبته. الله خلقهم بعقول جبار هيك، سبحان الله، منا إليه. طبعا أنا اليوم خطر لي شيء، لما الله يخلق هذه العقول في غير وقتها على فكرة، وبهذه العظمة، وزي ما أرسطو، تعرفوا ليش؟ صدقني كله دعم من الفكر البشري، الله بده يدعمنا، يدعم فكرنا ومسيرتنا العقلية والفكرية عشان نتقدم نفهم ونستدل. وإلا صعب يا أخي، صعب بشر لحاله يوصل زي أرسطو في عمره البسيط جدا لكله في ظروف زمان، كيف؟ مدد إلهي كله عشان الله إيش؟ يسرع لك، يلا امشي امشي عشان تفهم، حاول تفهم، وعشان نصل الفيزياء الحديث والكيمياء الحديث والعلوم اليوم هذه، ولا كان لا يمكن صبرنا مليون ساعة من نصل لها بفضل هؤلاء الخارقين، الله أعطاهم هذه الخارقية والله، وغير مبرر غير مفهومة في زمانهم وفي ظروفهم. كيف؟ هو هيك الله من عنده، عشان يلخص لنا المراحل ربه تبارك وتعالى. أنا كيف فهمته وهيك مرتاح لها. فهذا الرجل برضو إيه تكلم زي ما قلنا عن تعدد العوالم عن التطور وقال لك كل شيء بتكون من أشياء صغيرة جدا جدا والعجيب العجيب قال لك هذه الأشياء الصغيرة جدا جدا جدا تحتوي على كل ما يحتوي عليه الكبير وجدا جدا جدا. أنا قلت طبعا أنا كنت زمان قاري وأنا شاب صغير فلسفة لايبنيتس الألماني جوتفريد فيلهم لايبنيتس بسموها فلسفة المنادات المنادس لايبنيتس قال لك الكون كله وأنا متأكد أنا متأكد هو إيه أخذ مين أنا فيثاغوراس استلهمه 100% أشوف نفس الفلسفة بصراحة يا أخي نفس الفلسفة طبعا في كتاب له مونادولوجي اسمه المونادولوجيا لايبنيتس. وفلسفة المونادولوجيا باختصار أنه الكون كله كل شيء في الكون مكون من أجزاء صغيرة جدا جدا مغلقة على نفسها مغلقة غير قابلة إيه للتفاعل ولا الانفتاح كذا مغلقة. لكن هذه الصغيرة جدا جدا مع كونها مغلقة تحتوي على كل ما يحتوي عليه إيش الكون. إيه هذا أناكسوغراس يا حبيبي. وهذا اليوم ممكن نشبهها تشبيهين علميين نمثلها أيوة موضوع الجينات والاستنساخ وموضوع الهولوغرام التصوير الهولوغرامي اللي أخذ فكرة عن التصوير هذا هو تصوير مجسم ثلاثي. في الهولوغرام يا إخواني نفترض الآن مثلا إحنا أسقطنا هنا في الفضاء هولوغرام لسيارة هتشوف سيارة قدامك سبحان منضوءة فعلا مجسمة في الفضاء. لو أنت حذفت من الهولوغرام تبعك حذفت كل شيء من هولوغرام السيارة وخليت بس الصدام هذا الأمام هذا تبقى صوت السيارة كاملة تظهر كل السيارة احذف احذف الابواب كذا احذف العجلات احذف الاطار احذف احذف تبقى السياره كامله. معروف اللي درس التصوير هذا غريب تعرفوا ليش؟ لانه اقل جزيء من هولوجرام يحتوي على كل المنظومه. هذا الهولوجرام نفس فكره أناكسوغراس نفس الفكره قال لك ما فيش صغير جدا هذا يحتوي على الكل. نفس الشيء الان خذ اي خليه من جسمك سوماتيك سيل طبعا خليه بنائيه لانه الخليه الجنسيه منصفه فيها نص صح؟ لا خذ خلية بنائية سوماتيك سيل وهذا موضوع الكلوننج هذا كله الكلوننج. خذ الخلية هذه وهذه خلية في طرف أنفي ولا خلية في طرف كبدي ولا مش عارف إيه ولا ما بدك. خذ الخلية البنائية هذه حتلاقي فيها الجينوم الكامل يعني كل صفاتك على بعضها كلها من فوق لتحت موجودة في أصغر خلية فيك. هولوجرام إلهي هذا لا إله إلا الله. ومنه هي مفهوم الكلوننج ممكن نأخذ هذه وفعلا نخصبها في ظروف معينة عارفين كيف بتصير الآليات هذه وطلع لنا ايش كلون. شو كلون؟ نسخه نسيله نسخه طبق الاصل منك الخارج الناطق تماما انت لين منك. هذه كيف هذا الفيلسوف خطرت له الفكره هذه عبقريه حقيقه في شيء مش طبيعي. وهي المنطق فيك منطق حتى الخلق لا في شغله يعني انه الصغير هذا يحتوي ايش الكون كيف لا اله الا الله. خلينا ناتي الان على ايه ديموكريتس. اذا ذكرنا ديموكريتس نتذكر مين أو بخطر لنا إيش؟ الذرة، الأتومز، نظرية الذرية صح؟ ديموكريتوس الذي أول من قال إيه؟ بالذرة. هتقول لي بس أناكسوغراس يعني حكى شيء شبيه نعم لكن ما سماهاش ذرات وما وصفهاش كما وصفها إيه؟ ديموكريتوس. ديموكريتوس ذكي برضو قال لك الأشياء كلها في الكون نعم تتركب تتألف من أجزاء صغيرة جدا جدا جدا تبقى تنقسم تنقسم تنقسم وبعدين تصل لذرة معينة غير قابلة للانقسام لا يمكن أن تنقسم سماها ايش؟ اتومز. هتقول الاتوم يعني والاتوم بومب مش عارف ايه؟ ايه؟ قنبة الذرة والاتوم بومب. هي هذه الذرة بس حاسة ما فهمها ايش طبعا؟ ديموكريتوس. قال لك اصغر جزء من المادة يمكن ايه؟ انه نعزو اليه صفة البنائية انه هو الوحدة البنائية للمادة. ايوه قال لك انا بسميها الاتوم. طيب وبعدين ايش؟ قال لك هذه في منها انواع واشكال. اشي باسنان، اشي بعجلات، اشي بتروس. هيك تخيله هو. وهذه تتفاعل في الفضاء تفاعلا حرا فري ما في قوة ولا روح. لذلك هذا الفيلسوف كان مادي ماتريالست وملحد ما يأمنش بالله ولا بالآلهة. قال لك لا في روح ولا في قوة فيه هو في فراغ أزلي وفيها الأتومز الأزلية هذه قال أزلية كمان هذه سرمدية قال موجودة امترس ومسنن ومسلح وكذا وكذا وبتلتقي تلبس بعضها مرات مرة هيك مرة تلك بتكون لك أشكال مختلفة بتكون كل الأشياء العجيبة من زهرة البنفسج أو اللوتس إلى جسم الإنسان إلى أذن الفيل إلى النجم إلى الكوكب كله منها كله منها. فكر برضو عبقري رهيب جدا جدا. هذه فكرة الذرة صح. وهذا اليوم تأكدوا إيه الكيمياء الطبيعية والفيزياء برضو هذا هو في الأخير شيء مشابه جدا يعني الشيء هذا تختلف معاه الفيزياء ندوله إيه الأتوم مش هو إيش كما تخيلت في أصغر لسه منه. طيب بس في الأخير حينتهوا برضو أنت أؤمن أنه لازم ننتهي إلى مكون أصلي هو اللي بكون كل شيء ولا يمكن برضو يتجزأ. الآن بقول كوارتز ممكن، الله أعلم، ممكن بعد يقول لا السادة طلع يكون كاني، بس المهم مأمين بفكرة أنه لازم فيه جزء في الأخير. ديموقريطس بعبقريته ايش قال لك؟ وقال لك لازم يكون زي هيك، لأنه لو كان هذا تقبل التجزؤ والانقسام إلى ما لا نهاية لما وجد شيء له قوام وكثافة وتماسك، كان يكون يصبح مثل السوب، مثل الحساء اللي لا يمكن في الأخير يبقى هيك حساء كوني. وفعلا في نظرية البيج بانج وفي كتاب قرأته أنت القاسم الدقائق الثلاث الأولى The First Three Minutes تبع واينبيرغ، فعلا بسموه الحساء الكوني. في البداية المسألة كانت زي حساء كوني، لكن كون هذه الجزيئات الدقيقة فعلا لا تنقسم إلى ما هو أقل منها، هو ما أعطى إيش إمكانية تكوين إيش الذرات، الجزيئات، النسيج، الخلية، العضو، الأجسام. هيك اللي صار. ديموقريطس فهم هذا بعبقريته الرهيبة الذرية، قال لك هو هيك وبتلتقي وبتعمل، ولا في إله ولا ما يحزن، واستغفر الله العظيم. بعد ديموقريطس الآن حنيجي إلى السوفسطائيين. معنى قرب عمين عصغرات محارب السوفسطائيين الكبير. السوفسطائيون مين هم هذولا؟ سوفيستيكس، سوفيزم. أنا عندي قناعة الحين صدف إنه ليش ما تكونش الصوفية فعلا هي من إيه؟ من السوفيزم يا حبيبي، من الصفصطة هذه طبعا، لأنه حرنا إحنا في لفظ الصوفية من وين جبناها، وبعدين نقول من الصفاء، مش صحيح، لا لا لا، لأنه كلمة إيه صوفيا بالإغريقي معناها الحكمة. طبعا مش رأيي، في ناس من زمان قالوا فيه لكن لم يجد قبولا، ولماذا؟ لا أكيد هو هذا يمكن الرأي الأرجح في نظري بصراحة، لأنه ادعاء الحكمة، والصوفيون طالبون المعرفة الإلهية، طالبين الحكمة الإلهية، أكيد تأثروا بهذه الأشياء. المهم علينا، فهذول الناس كانوا يسموا حالهم الحكماء، يعني العلماء المقتدرين، قال لك إحنا إحنا الصوفية. بالإغريقي معناها العالم الحكيم المقتدر، صوفيا معناها الحكمة، صوفيزم أصالة الحكمة، مذهب الحكمة، طريقة الحكمة يعني، صوفيزم. طيب هذولا إيه؟ لم يعنوا أيضا، لم يعنوا لا بفلسفة الطبيعة ولا بفلسفة ما وراء الطبيعة، يعني لا هم مثل إيه فلسفة الطبيعيين قبل سقراط ولا مثل سقراط وجماعته اللي بعدها، هذول شيء لحالهم أجوا في النص. هيك بماذا عنوا؟ بالمجتمع وبالإنسان، وشوي بنظرية المعرفة بالأبستمولوجيا، وهذا أكثر ما عرف بهم. كانوا على فكرة محامين ناجحين وخطرين، كانوا خطباء مدارح أهل بيان، سحر بلاغي رهيب، ويفتحوا مدارس يعلموا الشباب الأذكياء الخطابة والمحاماة، وكانوا إلى ذلك، وهذا مهم جدا في نشأة الصفصطة، نشأة المذهب السوفسطائي هذا، أو الطريقة، أو النزعة، هي نزعة مش مذهبية، مش مذهب، النزعة السوفسطائية. كانوا أهل تجوال وتطواف في البلاد من هين لهين، من مستعمر، لأنه غريق قوة وعندها مستعمرات، وهم بيسافروا من غير فيزا، وهذا عملهم مشكلة يا جماعة، وأنا عارف، وفعلا بينه وبينك، وأنا دائما بقول والله العظيم بدك تجدد العقل الإسلامي، وأي عقل بدك تكسر الجمود فيه بدك كذا، قول للمشايخ اطلعوا سافروا يا حبيبي، اطلع سافر، اطلع اطلع اطلع، شوف أوروبا وأمريكا والعالم والصين والهند، واقرأ واسمع وكذا، وحتى لو أشهر في السنة حيتغير مخ اللي خلفه كله. طالما قاعد ده حشراسه في مسجد وغادي في منبر والهجان تعونه وفي كتابه الأحمر، والله عمره ما يتغير أقسم بالله، وفكر حاله بيعلم الدنيا كلها، أنا أذكى واحد، أنا عندي الحل النهائي للعالم، مش فاهم حاجة، غلبان، لازم يطلع. السوفسطائيين كانوا يطلعوا هذولا، يطلعوا لما طلعوا أول شيء شكوا فيه الأخلاق الطبيعية. تعرف الفلسفة يقول لك إيه؟ nature or culture، طبيعة أو ثقافة. قال لك ثقافة، هم جاوبوا ثقافة في مسألة من أول مسائل، من أول المسائل اللي عالجها سقراط، إيش هي؟ الحياة الطبيعية. هل هناك حياة طبيعية فعلا؟ يعني الإنسان بفطرته بيستحي هيك وخجول؟ هذول قالوا لا لا لا لا لا، ما فيش شيء اسمه حياة طبيعية، كذب كذب كذب، قال ثقافة ثقافة، قال جيبوا ولد، هم قالوا جيبوا ولد ربوه في مجتمع عاري، صح زي أفريقيا بصراحة وأستراليا، أقزام أستراليا، إيش شبه عراية أخي، بعض العراب كان على فكرة في أفريقيا عادي، حتى بالعور للأسف الشديد. قال لك الطفل لا حيحمر ولا حيصفر، وعادي، وحيكون عنده عادي جدا جدا، يعني بشوفهم بغير ملابس زي ما انت بشوف أهلك بملابس، نفس الشيء. قال هذه ثقافة، قالوا خطرين هم، لأنهم شافوا مجتمعات أخرى، عادات أخرى، ثقافات أخرى. قال لك ما فيش اسمه فطري، تقول لي فطري؟ عاداتك تسميها فطرة؟ قالوا، قال هذه كلها مكتسبات وهي ثقافة. هذا ورطهم في شغل أكبر من هيك، إيش هي؟ قالوا حتى معناها المعرفة لحالها، أنه دول أنا عرفت إيش، وهذه الحقائق وهذه اليقينيات، كل هذه شغلات فارغة وأشياء نسبية، وذمان إن ذا سنتر، والإنسان هو في مركز كل شيء، زي ما يقولوا بالألمانية يقولوا دير منش يعني زاي، يعني هو ينبغي هو هيك وهيك، بقرروا هذه الصيغة تقريرية دير منش زاي داس ماس ولا دير ماس، دير ماس دير ماس دير ماس ألر دينجة، هو الإنسان هو معيار كل شيء. هذه ترجمة ألمانية إيه للفلسفة السوفسطائية، الإنسان هو معيار ومقياس كل شيء، هم قالوا هيك. يعني ما معنى أن الإنسان معيار كل شيء؟ لا توجد معايير فطرية أو عقلية ثابتة مطلقة تامة يمكن يحتكم بها كل البشر في كل المجتمعات والثقافات لمعرفة الحقائق والحق من الباطل والباطل من الحق والخير من الشر والشر. قالوا ما في ما في، المعيار هو الإنسان وحاجات الإنسان، المعيار هو الإنسان. بروتاغوراس، تعرف الفيلسوف بروتاغوراس؟ سوفسطائي مش فيلسوف، هذا الصوف مش فيلسوف، سوفس بسموه. قالك أنا سوفس، أنا حكيم، اسمه بالإغريقية سوفس، قالك أنا سوفس مش فيلسوفس يعني فلسفر، لا قالك أنا سوفس أنا حكيم، وأنا بقول حسب حكمتي وعلمي الإنسان معيار الأشياء، الصح بالنسبة لك والخير بالنسبة لك هو ما يؤدي إيه المنفعة والغرض وحاجتك. هذول يا محمد يا الله هذول هم أوائل البراجماتيين، هذا الأصل الأصيل للبراجماتية بصراحة. شارل ساندر بيرس، ويليام جيمس، وبعدين جون ديوي، والحين ريتشارد رورتي، كل البراجماتيين أصلهم موجود عند مين؟ عند السوفسطائيين. أول السوفسطائيين قالوا بذلك قبل ويليام جيمس وقبل البراجماتية، قال لك اللي بنفعك وبأدي لك الغرض هو الصح، ما بنفعك غلط وشر وخلاص وخلصنا يا حبيبي، ما تجننيش. قال لك وهيك، طب هذا شيء خطير جدا جدا. الآن لو استمرت السفسطة هل كان يمكن تقوم الفلسفة؟ أبدا أبدا. أكثر شيء مضاد للفلسفة هو إيش؟ حتى المنطق، لأن الفلسفة والمنطق بتستدعي لإيش؟ إلى مبادئ كلية وقوانين ضرورية، صح ولا لا؟ ومبادئ عقلية لابد تحترم وتؤمن بالمعايير كذا. هم قالك لا لا إحنا ضد. من الذي تصدى لهم؟ سقراط، سقراطوس، وبلش معهم بداية تختلف معهم عنهم عفوا وعن نزعاتهم تماما. قال لهم أنتم ما شاء الله حكماء، أنتم علماء مقتدرون، سوفس، أنا مش سوفس، أنا محب لهالصوفية هذه، أنا ما بدي عندي حكمة، لكن أنا بدي أنني أحب الحكمة وبدي أبحث عنها، وهي معنى إيه؟ فلسفي. تعرف فيلو هذه؟ بادئة، هذه بادئة في اللغة الإغريقية وحتى في اللاتينية والإنجليزية المعاصرة، معناها الحب. أنا بعرف قلت في الخطبة إيش قلت؟ حب الطبيعة، لا مش حب، حب الطبيعة بعرف قلت، إيش بسموها؟ بايوفيليا، البايوفيليا الآن، البايوفيليا، بايوفيليا حب الطبيعة، الأنهار والدنيا والزهور، بايوفيليا هذا يقول لك، حب الطبيعة، شو بايوفيليا، فيليا، حب الطبيعة البايو يعني، هذه إيه؟ فيلوسوفي، فيلوسوفيا يعني، حب الحكمة، الغرام بالحكمة، قال لهم أنا مغرم بالحكمة، لست حكيمة، متواضع سقراط، متواضع، بدأ هيك، يقال إن أحد الأثينيين سكان أثينا ذهب إلى إيش؟ إلى الأوراكل اللي هو هذا اللي بسموه المعبد يعني أو كذا أو الموحى أو الموحى عفوا موحى دلف دلفي في كان عرافة شهير جدا جدا أنثى غالي بقول عنها وسألها من أحكم الناس وأعقل الناس قالت له سقراطوس استغرب هذا سقراطوس سقراطوس بقول هو ما بفهمش حاجة ما عندوش أي معرفة قالت هي هو أحكم الناس هو كان يقول لهم لذلك يقول أنا لا أعرف شيئا أنا يا جماعة بس بدي أعرف ما بعرف أنا ما تفكرون أني بعرف وأنا أبو العريف أنا ما بعرف شيء بدي أعرف وكان يتخذ إيه طريقة ماذا؟ الحوار قلت لكم فن الحوار The art of discourse فن الحوار ذكي جدا جدا ليه؟ كان يعتقد أن المعرفة موجودة فينا في الداخل وهذا الآن يتوافق مع أحدث النظريات في علم التربية تخيلوا؟ يعني في نظرية كثيرة هنا في الغرب في التربية بتقول الإنسان قابل لو يعني سمحت الظروف وساعدت يتعلم أي شيء ويفهم أي شيء وعنده قدرة غير متوقعة لفهم أي شيء لأنه في الحقيقة هو يفهمه موجود عنده في النوى في الداخل كيف يا أخي؟ أنا شرحت هذا في خطبة عن إيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها المعرفة موجودة؟ طلعها بس بدك تطلعها تستثيرها سقراط قال طريقتي هي استثارة الناس هذولا بالمحاورات وبالتهكم الأيروني بسموه سقراطيك أيروني التهكم السقراطي كان يخليك تضحك على نفسك قال جد أحمق فكر نفسك فاهم ويأخذك خطوة خطوة وسؤال سؤال تقول مظبوط طلعت أهبل أنا مش صح إيه أنا ما قلتش أنت قلت إني صدق عليك عادي يضحك الناس عليك سقراط ها تضحك على حالك بالتهكم تبعه وعلم الناس. طبعا الرجل خطير، لما تقرأ على فكرة سقراط زي ما قلنا لم يكتب كتابا واحدا، لم يكتب خطا واحدا، سطرا واحدا، لكن تراث حفظه لنا مين؟ يعتبر حتى ندا له، تلميذه الأثير وند له أفلاطون بلاتو، حفظه في المحاورات مطبوعة كلها موجودة الحمد لله، عظيمة عظيمة عظيمة. تقرأها أنت برضو نفس الشيء تستغرب إيش العقول الضخمة هذه أخي البشر. تفكر نفسك فخور نفسك أني أنا أعيش 21 بتكلم في كيف الكم وكذا، والله تقرأ فيها تقول نفسك من أحمق ما يكون، هي هي ذكية هي البشر إيش الناس هذه، مع إنه ما كانش عنده علوم زي علوم عصرك ولا حاجة، من فراغ ولد الفكر فظيعين يا أخي، عقول ضخمة جدا حقيقة. لذلك هم سحروا العالم هذولا، أفلاطون أرسطو هذول مش خراط مش سهلين. فقال لك لم يكتب خطا واحدا، ولكن فتش في الماضي فتش في الحاضر ربما في المستقبل لن تقع على نظير له، هكذا يقول الفلاسفة زي سقراط، مستحيل. طبعا بعض الإسلاميين مثل الشيخ أحمد فاروق السرهندي وغيره يعتقدون بنبوته أنه كان نبي، كان زلم حياته وأفكاره فلسفته وماماته تراجيدي درامي يؤكد أنه كان من الأنبياء، بيعتقدون كان من الأنبياء الرجل هذا، الله أعلم. سابق على عيسى بنحو 400 سنة احتمال. طيب نرجع لسقراط، ليش هو اعتمد الطريقة هذه؟ لأن يقال لأن أمه كانت إيش قابلة، هب أمه كانت بتولد النسوان، فتأثر تأثر، ويقال أبوه كان عطل العمل، أمه كانت تكسب قوت إيه العائلة، وتأثر بأمه كثير، وكانت أم فاضلة وكاسبة، ومهنته أنها تولد إيه النساء، فأوحى له بفكرة توليد إيش الأفكار، ليه ما تكونش الأفكار موجودة فينا صح ولا، ونحتاج نستخرجها زي ما أمي بتستخرج مين الأولاد الأحياء من أرحام أمهاتهم صح؟ الاحتمال. فهل فلسفته إيه الاستيلادية؟ طيب كان يقول عن نفسه مثلي مثل إيه الذبابة، أنا مثل ذبابة فقط بدي وظيفة واحدة، إيه وظيفتي؟ قال أن أزعج الحصان الكسول الغارق في غفوته أثنى. قال أثنى هذه مثل حصان كسول نائم ولا حد يفكر، أكل وشرب وجنس، كانوا هيك مفعلين حبوا الجنس والأكل وشرب. اليوم على فكرة من أكثر شعوبتهم بالشهوات الأساسية اليونان، شيء غريب شيء غريب، حتى تمثيلهم كلها عورية وكذا وجنس وكذا، فظيعين أم فظيعة. قال هذا الحصان قال المغرق في سباته وغفوته أنا ذبابة ألسعه هنا ألسعه هنا لعلي أوقظ فيه وأعجج فيه رغبة الحياة عشان يتحرك الحصان هذا، أنا ذبابة مثل ذبابة بس بلسع لسع قاعد، وفعلا لسعهم لسعا متواليا أتعبهم. في الأخير اجتمعوا عليه وحاكموا أمام محكمة من 500 عضو، حكمت عليه بأغلبية ضئيلة بالإعدام بتهمتين، تهمة التبشير بآلهة جديدة لا نعرفه، وقالوا لعله كان يدعو الله الواحد لا نأذي والتهمة الثانية إفساد شباب أثينا. طب ما هم فاسدين خلقة مكلين هوا، وين التهمة؟ كان بده الأخلاق، وافق الرجل، طلبوا إليه أن يطلب العفو ربما يخفف، رفض قال لا لأنه هذا خيانة لأفكاري، لو طلبت العفو والرحمة معناها إيش أنا بعترف إنه هذه جرائم صح؟ إن هذه جرائم وأنا لا أعترف بأن هذه جرائم اللي أفعله، قال وظيفتي ورسالتي في الحياة. شوف عشان هيك رجل عجيب هو، سقراط عنده فلسفة أخلاقية تقوم على ماذا؟ على أن الفضيلة معرفة. كيف الفضيلة معرفة؟ ترجمتها بشكل مفهوم، التصور الدقيق والصحيح للأشياء كفيل بأن نفعل الأشياء الصحيحة إذا فهمت الأشياء. وعلى فكرة هذه الفكرة صحيحة وخاطئة، إذا أخذتها مبتسرة خاطئة، هذول يا ما في ناس في علماء يا سيدي بفعلوا الكبائر صح، بس هي صحيحة لو أخذتها بعمق. إيش بعمق؟ لو تصورت الأشياء إلى نهاياتها تصورا صحيحا صحيحا، مستحيل أن تفعل الغلط. صح كلامه حكيم، مش مش مش مش سهل بالمرة أمثالنا نناقش سقراط بضيعنا في لحظات في لحظات، لو تصورتها فعلا بشكل صحيح إلى نهاياتها حتلاقي أنه مش ممكن تعملها، بس عن تصورات دائما منقوصة صح، وتصورات غير صحيحة ويغلب عليها الهوى والغرض والمصلحة والشهوة والخوف والفزع والرغبة صح ولا لا؟ لذلك مش تصور صحيح، صورها بصحة كما هي لا يمكن إلا أن تفعل هي الصحيح. فهذه نظرية سقراط إيش في الأخلاق، الفضيلة الفيرتشو يعني فضائل كلها الفيرتشوز، الفضيلة معرفة، الفضيلة معرفة. حكم الإعدام، رفض الاسترحام، دخل السجن، تلميذه في السجن الشباب تأثروا به كثير، حبوا يهربوا، عملوا خطة ما تخرش الماء 100% تفضل يوم لا أبدا، قال لهم أنا دعوتكم إلى احترام القانون وإلى الصدقية وأعلمكم الآن الكذب، أنا لا أنا سأخضع للقانون لأن دولة ومدينة بقانون مهما كان ظالما أفضل من دولة إيه بلا إيه بلا قانون. شوف حكيم كان فعلا يا أخي. شفنا العراق بعد صدام وقبل صدام. عراق صدام مع قانون والظالم وديكتاتور مجرم أفضل وأقل معاناة ألف مرة من إيه؟ من اللي بعد صدام من غير قانون. الكل يذبح الكل والكل حرب على الكل، مثل ما قال توماس هوبس، الإنسان صار ذئب الإنسان والكل ضد الكل، ما صار شيء في أمان، شيء مخيف مرعب مرعب. سقراط كان يفهم هذا، قال لا أنا مش داعي الثورة، أنا داعي تطهير الأفكار ورمي الزبالة والنفاية واستيلاد الصح بس، أنا ما بدي أثور ولا بدي. ورفض أن يهرب الرجل، عجيب الزلمة هذا، جننهم بخلاص وصدقه مع نفسه. المسافة بين قوله وفعله معدومة، شفتوا؟ بين فكره وسلوكه معدومة، متطابق مع نفسه تماما. لذلك هذا الرجل قال لك كان رائعا، يروع كل من يراه من الناس محبي الحقائق، يحبوه كثير كثير، رغم بشاعته ودمامته، كان قصيرا وسمينا وأفطس الأنف، تخيل مفلفل الشعر وأسود اللون، كأنه من أصل حبشي الرجل، غريب مش كأنه هنا معروف. شوف صوره فعلا زي هيك، هو أفطس الأنف وجهه قبيح جدا، أقبح فيلسوف شكله مسكين، ولكنه كان محبوبا جدا لفضائله الروحية والعقلية. شوف يسحرك تحبه الرجل هذا. في الأخير أخرج وقدموا إليه كأسا من سم الشوكران، نوع النبات سام جدا، فأخذه قل لك بكل طيبة نفس غير تردد، قال لك لم يطرف له جفن، تحساه واستلقى وبعد دقائق كان ميت. لقى الله في حياته، ابتلاه الله بزوجته، زوجة عاق ضد الفلسفة ضد الحكمة ضد حب الحكمة ضده، جننته تحملها قال لك، لم يسئ إليها لم يسبها مرة، يضحك دائما معها، شيء غريب. وإلى اليوم يضرب بها المثل في المرأة سيئة إيش الملكة والعشرة، كسانتبة زوجة سقراط، هي كسانتبة، بتعرف كسانتبة؟ كسانتبة هي زوجة سقراط، ولهذا المثل كسانتبة الملعونة هذه، ها هي زوجة سقراط. رجل حكيم فعلا، نمط وحده تتلمذ له أفلاطون وحدثناكم. أفلاطون فلسفته مثالية، هتقول لي أنا بس سمعت منك اليوم مادية ماترياليزم مثالية أيدياليزم، ها أيدياليزموس، إيش الفلسفة المثالية إيش الفلسفة المادية؟ الفلسفة المادية باختصار تقول إيش؟ بوجود وقائع مادية جاثمة مكانها بغض النظر عن موقف الفكر منها، أدركها لم يدركها تمثلها لم أدرك، موجودة العالم حقيقة موضوعية صلبة وجاثمة موجودة، هذه الفلسفة المادية. عكس الفلسفة المثالية على درجاتها طبعا 50 نوع من المثالية فيه، أنواع كثيرة جدا جدا جدا، لكن يجمعها كلها المثاليات هذه لا إدريزن ها إيش هي؟ شيء واحد، أن العالم ليس موضوعيا بالقدر الذي نرى ونظن، العالم يعاد تمثله في أذهاننا، كيف بتدركه كيف هو، كيف هو في الحقيقة الله أعلم. فالعالم بتشوفه هذا بتقول عنه عالم موضوعي موجود في رأسك أنت، هذا شفت؟ هو في حقيقته تختلف عاد، في مثاليات لا تعترف به بالمرة، ولا فيش عالم خارج راسك يا أخي حبيبي، إيش هذا؟ دخلنا في الجنون، قالك ما في شيء، كله في دماغك أنت في العالم، ما في ولا حاجة، كله من تخليقك أنت يعني. هذا تطرف رهيب في المثالية. من آخر مثالين هؤلاء المتطرفين القسيس جون بيركلي في القرن 18 هذا قال لك ولا في مكان برا ولا في حاجة، كله في دماغك أنت، والشيء موجود فقط حين ندركه، إذا غبنا عنه يعدم لأنه موجود في أدمغتنا. مثالية مبالغة جدا. في مثالية ترانسندنتالية تعرف مين هذه؟ إيمانويل كانت، هذه مثالية بسموها نقدية، لكن لا موجود عالم وله حقيقة موضوعية، لكن نحن لا ندركه كما هو، ندركه كما هو يؤنى لإدراكه بس. لذلك كانت عرف بماذا؟ بنظرية الشيء في ذاته، وقال لك لا سبيل لوصولنا إليه، ما بنعرفه هذا، إذا الله موجود قال الله اللي بيعرفه، نحن بنعرفوش، والشيء في وعينا، قال هذا نحن ندرسه ونهتم به، غير هيك ما عندناش. فهمتوا كيف؟ ومن هنا تولدت الفلسفة إيه؟ الفينومولوجية. هوسترل، إدموند هوسترل الألماني من أصل تشيكي اللي هو أستاذ هايديغر، قال لك عشان هيك لازم احنا إيه نهتم ندرس الأشياء بحسب ما تبدو لنا، غير هيك ما يكونش عندنا طمعية إيش؟ نحاول نحفظ، مش حنقدر، خلص الأشياء بظواهرها وبس، الشيء في ظاهره مش الشيء في ذاته، واضح؟ أفلاطون مثالي، معنى أفلاطون لا يؤمن إيش؟ بأنه العالم له إيه؟ حقيقة وطبيعة موضوعية جاثمة بغض، لا لا لا، العالم لا يمكن أن يفهم إلا عبر ماذا؟ مصفات إيش؟ عقولنا. وعنده نظرية بسموها نظرية المثل الأفلاطونية، باختصار بتقول فيش فايدة بحطرش عشان بسيطة ولا مش الحين ممكن اختصر وخلص. إيش قال؟ قال كل ما تراه في الوجود هو خيال وصورة للمثال. كيف يعني؟ نعرف حين في إيش محمد وسعيد وجون وليوس وسارة ومش عارف إيه وسوزان ومش عارف وكسن تبي كمان وسقراط موجودين هذول البشر وجدوا أي بنشوفهم. قال لك ما فيش واحد اسمه الإنسان يعني الإنسان الكامل، بس في عالم آخر عالم ما ورائي موجود الإنسان كمثال. أوف شو الإنسان كمثال؟ أي هناك الإنسان الكامل المطلق الكامل من كل جهاته، إحنا مجرد تعينات جزئية له أنا وأنت وهذا ددددد، بس غير في الإنسان الكامل مثال له. عشان نظرية معقد طبعا ومعمق وغريبة، بس نبسطها. الكوب في أكواب 50,000 شكل، في العالم الثاني إيش؟ الكوب المثال، المثال بيرفكت، اللي بيحو كل كمالات الأكواب كل صفاتها شكل واحد وجود واحد. إحنا ندرك هذه الأشياء بطريقة الخيال، مثل الناس قال عايشين في كهف مش مسموح لهم يشوفوا العالم الخارجي مسكر عليهم، لكن في نار أمام الكهف، أفلاطون قال الكلام هذا، والنار هذه بتعكس صور الأشياء الموجودة في الخارج. إيش بندرك منها يعني على حائط الكهف؟ أشباحها يعني الظل تبعها الشاتنها، وهذه الصورة مشوهة إيه؟ للأمثلة الحقيقية. قال كل ما في هذا الكون المادي صور شبحية ظلية، فوق بين قوسين، وهذه فكرة وجود الشبح عند الصوفية والعارفين إلى أصل أفلاطوني طبعا. والأفلاطونية المحدثة نيو بلاتونيزم يعني تعمقت في هذه الفكرة. إحنا ندرك هذه الأشياء كلها وجودات شبحية مشوهة، لإيش؟ للأمثلة الكاملة البيرفكت موديل الصغري. هذه طبعا أفلاطون فيلسوف هائل الاتساع، تكلم في المنطق، تكلم في الرياضيات صح، قصر في البيولوجي عكس مين؟ أرسطو، قصر في الرياضيات وتوسع إيه؟ في علم الأحياء. عشان برتراند راسل لما قال كتابه الشهير جدا تاريخ الفلسفة الغربية عصب لمين فيهم؟ عصب لمين؟ لأفلاطون. ليش؟ لأنه ماتماتيكر، برتراند راسل رياضياتي، أعجب أفلاطون أكثر ما يقول لك لا أفلاطون هو الفيلسوف الحقيقي. سقراط هذا أرسطو بيجي عند نص قدمه قال، عند نص رجلي قال، بان لأنه متعصب بحب الرياضيات. أفلاطون رياضياتي تخيل، تكلم في السياسة يا حبيبي، عنده محاور مشهور جدا جدا اسمها إيش؟ الجمهورية، كتاب 400 صفحة حبيبي، سياسة رهيبة الرجل، فيلسوف هائل الاتساع، تكلم في علم اللغة، تكلم في أشياء كثير جدا جدا موجودة في محاوراته. بعدين جاء أرسطو تلميذه، فيلسوف أقرب إلى المادية وفيلسوف عقلاني، شفنا إيه عقلانيته في المنطق تبعه يوم بمبادئ العقل الضرورية الفكرية، اهتم كثير بالعلوم الطبيعية، خدم الفلسفة والعلوم خدمات شاسعة وهائلة. ليش؟ لأن الفلسفة في عصره وطبعا في عصر سقراط وفي العصر البعدي كمان، الفلسفة كانت تعتبر أم العلوم، فالكلام في الفيزياء في الرياضيات في الطبيعة في النبات في الحيوان في المعادن في الفلك في الهيئة في كذا في الميكانيك، كل هذا يدخل في الفلسفة. وباختصار الفلسفة كانت إيش؟ تنقسم إلى قسمين، فلسفة نظرية وفلسفة عملية. والفلسفة النظرية ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، إلهيات وطبيعيات ورياضيات. هذه الفلسفة النظرية بسموها النظرية قال، إلهيات تعرفينها عاد إيش هي؟ البحث في الوجود الأنطولوجيا، والبحث في الوجود بالمعنى الأخص وجود الله الثيولوجيا، هذا كله بسموه إيه؟ الفلسفة، الحكمة الأولى، الحكمة الأولى الميتافيزيكس الوجود. والفلسفة الرياضية الرياضيات، ودخل معها الحساب والهندسة كله رياضيات كما سموه، والفلسفة الطبيعية فيزياء وكيمياء ومعادن ونبات وحيوان كلها دخل في الطبيعيات، تخيلوا. عندنا بعدين الفلسفة العملية. شو الفلسفة العملية؟ تدبير المنزل اللي هو إيش يعني؟ الاقتصاد الإيكونومي، كانوا معناها تدبير منزل في الأصل، كان اقتصاد البيت فقط، كانش اقتصاد المدينة، اقتصاد البيت. فالاقتصاد هو في الأصل اسمه تدبير المنزل، إيكونوميا، إيكونومي. قال تدبير المنزل أو سياسة المنزل، وسياسة المدينة اللي إيش؟ بوليتيكيا، البوليتيك، بوليتيكا. وبعدين آخر شيء إيش؟ الأخلاق، سياسة إيش؟ النفس. أنا ممكن أسميها الحين خطر لي السياسات الثلاثة أحسن، سياسة النفس، سياسة المنزل، سياسة المدينة. هذا سموه الأخلاق إيه؟ العملية. أرسطو تكلم في كل هذه الشؤون، تخيلوا، وكتب في كل هذه المجالات، رهيب الرجل. مش حنتكلم عن فلسفته الآن، خلينا نختصر عشان يمكن في 5 دقائق نختم إن شاء الله. طيب هذا أرسطو. أرسطو مع أرسطو بلغت الفلسفة ماذا؟ ذروتها العالية حقيقة. امتدت امتدادا واسعا جدا جدا، والزلمة ألقى بظلاله على كل من اقترب منه صور أو تتلمذ له أو سمع به، ما فيش كلام، لا مرأة لا ما يعني إيه لا مفر منه، كمغناطيس قوي هائل الرجل، جبار لأنه جبار الرجل. وظلت الفلسفة في نشاط بعده خدمة لأفكاره ومنطقه، الكل يدرس يخدم ويدرس أرسطو أرسطو أرسطو. طبعا تعرف فلسفته بالفلسفة إيش؟ المشائية، وعندك يقول لك إيه المشاؤون الإسلاميون. طبعا أجوبة كثيرة من أشهرها وأقواها بأنه كان يمارس التدريس وهو يمشي رايح جاي، وهذا الآن علميا ثبت أنه شيء كويس. إيش رأيك؟ سبحان الله، أنك تمشي جميل للعقل الذكي. المهم في الهواء الطلق، مش بس تمشي في الهواء الطلق أكسجين. أرسطو لم يكتب بيده، كل كتاباته 170 كتاب، وصلنا من 47 كتاب إملاء كان يمليها على تلاميذه، يتكلم ويكتبوا، فظيع الرجل، وهالقد مرتبة ودقيقة مبرهنة خطيرة. نعم إملاء خارق خارق، الزلمة خارق بكل معنى الكلمة. المهم طيب خلينا نشوف إيش الحين عاد هالخمس دقائق تحقيق الفلسفة إيش صار بعد أرسطو. أنتم تعرفوا أن أرسطو كان أستاذا لمن؟ الإسكندر تقرية المقدوني، الإسكندر الأكبر هذا، لا المقدوني كان أستاذه، والفرق في الوفاة بينهم سنة واحدة فقط فقط، توفى تقريبا إيه 300 حوالي 320، أرسطو 322، إسكندر 323، قبل أرسطو بسنة يعني توفى قبل أرسطو إيه، لأنه قبل الميلاد، تبه قبل الميلاد، كل ما تكبر بكون إيش أبعد هذا، كل ما تصغر بصير أقرب لمين للمسيح صح، فهذا 323 معناه هذا أبعد شوي أبعد سنة، هذه 322 أقرب سنة للمسيح قبل الميلاد بي سي before Christ يعني بي سي. طيب فاللي حصل إنه في أيام الإسكندر من لحظة خروجه إلى فتح العالم، إيش فتح هو؟ فتح مصر، فتح العراق وبلاد فارس، وراح للهند، وصل للهند صح؟ وفتح أجزاء من الرجل، فتح الشرق القديم تقريبا يعني إلا قليلا. إيش اللي حصل في الفترة هذه؟ امتزج الفكر اليوناني والفلسفة اليونانية، فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو واللي قبلهم كمان بإيش؟ بالأديان والصوفية أو المعارف الروحية لمين؟ للشرق، في مصر وميزوبوتانيا وفارس والهند إلى حد ما، بس أهم شيء في مصر صور وفارس إيه وبلاد ما بين النهرين، صار امتزاج، صار إيه الهند قليل تأثر، صار عندنا لأنه معروف أخفقوا في الهند غادي صار فيه امتزاج. الفترة صار فيها امتزاج هذه ظهر فيها فلاسفة ومدارس فلسفية تشمل إيه النوعين، دمجت ومزجت بين إيش النوعين، فلسفة العقلية الإغريقية والاتجاه الروحاني الديني الصوفي إيه العرفاني الشرقي. هذه الفلسفة عرفت بالفلسفة الهيلينية، هيلينزم، النزعة الهيلينية، واضح؟ امتدت هذه من زهاء 320 قبل الميلاد إلى كم؟ إلى زهاء 30 قبل الميلاد، يعني تقريبا كم؟ 300 سنة. بسموها إيش؟ الفلسفة الهيلينية، كلها قبل المسيح صح؟ تقريبا مع ميلاد المسيح يعني تنتهي خلاص هذه، هذه كلها ايه بسموها الفلسفه ايه الهيلينيه، كان لها مراكز، مراكز اشهر هذه المراكز الاسكندريه، وشفنا ايه يعني فلاسفه شهيرين ظهروا في هذه المراكز، اشهر الفلاسفه واشهر المدارس ايها الاخوه كمان في هذه الحقبه الهيلينيه، المدرسه الابيقوريه ابيكوريزم والمدرسه الرواقيه سوتكزم من سواء اللي هي الرواق الموجود في أثينا، هذا المزين بالروحاء باللوحات كذا كذا هذا يسموها الفلسفة إيه؟ مش هنشرحها هنحقب بس في يعني في الاتجاه الهيليني أو العصر الهيليني أو الهيلينستي أشهر المدارس الأبيقورية والرواقية. تمام طيب نضل ماشيين الآن. بعد ذلك ظهرت المسيحية 323 كونستانتين ابن هيلانا أعلن ماذا؟ تنصره. وبعد ذلك في آخر ختم حياته بماذا؟ بفرض الديانة المسيحية على إيش؟ على أجزاء الإمبراطورية الرومانية. طبعا احنا عارفين 30 قبل الميلاد الرومان استولوا على إيش؟ مستعمرات إيش؟ اليونان صح ولا؟ وانتهت الفترة إيه؟ الهيلينية، جاءت الإمبراطورية الرومانية الآن في المرحلة هذه كويس. للأسف مع وجود الرومان وتنصر الرومان بدأ سوق الفلسفة يكسد ويتراجع، تك تك ارجع ارجع ارجع افشل افشل. لماذا؟ التعصب الديني. هم كانوا برح مضطهدين صاروا يتهدوا من الفلاسفة وأصحاب الفكر وبدأوا يلاحقونهم ويضيقون خناق عليهم، حتى انتهى الأمر في القرن الخامس مع جوستينيان صاحب المدونة الشهيرة بمدونة إيه؟ جوستينيان حتى بالعربي الحمد لله ترجمت وطبعت هذه أنا عندي مدونة مجلد واحد قوانين هذه عممها كل إمبراطورية مشهور جدا والتي يقال كذبا أن الفقه الإسلامي تأثر بها فقه الإسلامي نوع من الظل لمدونة جوستينيان جوستينيان أصدر أمرا بمطاردة الفلاسفة وإغلاق مدارسهم وفعلا أغلقت وهاربوا من الإسكندرية وانطلقوا من كل مكان مساكين وصاروا يترموا هنا وهنا وإيه تقريبا ساء حظ الفلسفة والفلاسفة جدا بقرار إيه جوستينيان الآن تحقيب الأحقاب يعني انتبهوا نقدر نقول من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الخامس عشر الميلادي قديش عندنا الفترة هذه؟ ألف سنة صح؟ عفوا لا أكثر ألفين ألفين ألف وخمسمائة زائد خمسمائة ألفين ألفا سنة هذه كلها هيك اصطلح على تسميتها بالعصور القديمة لما أدخل الفلسفة فالفلسفة بالعصور القديمة من متى هذه؟ من أيام فلسفة إيش؟ الطبيعة هذول شو هذول القرن السادس قبل الميلاد حتى يعني حتى نص السادس قبل الميلاد تقريبا يعني 2500 سنة 2000 2000 سنة 2050 سنة عفوا 2000 إيه و50 سنة خلينا نقول 2000 إلى ال 15 يعني مع الرينيسانس مع عصر النهضة 14-15 الرينيسانس هذه كلها كم سموها إيش؟ العصور القديمة العصور إيه؟ القديمة طبعا إيه دخلنا معها إيش؟ ما يعرف بالعصور إيه؟ الوسطى هذه طريقة في التصنيف أكثر مؤرخين قال لك لا هذا كثير 2000 سنة كثير جدا جدا خلينا نقسمها إيه؟ قسمين وهذا أدق وأكثر إيه؟ يعني توصيفا قال لك نأخذ أول 1000 منها ونسميها إيش؟ العصور القديمة ونأخذ 1000 الأخرى ونسميها العصور إيش؟ الوسطى هذا تقريبا الذي صار عليه أكثر المؤرخين وهذا أدق فإذا معناها العصور القديمة إيش؟ من 500 قبل الميلاد إلى أيام إيه؟ قرار جوستينيان صح؟ يعني نقول الخامس والسادس إلى حد ما أو نصف السادس هذا العصر القديم ومن بداية السادس أو نصف السادس على اختلاف بين المؤرخين إلى إيش؟ عصر النهضة نسميه العصور إيش؟ الميدل أو ميدل إيجز العصور الوسطى عصور الظلام هذه صح؟ عندهم عندنا عصور إيش؟ التنوير الإسلامي هذه عصور أي عصور إيه؟ أو فكرية الإسلامي الإنلايتمنت الإسلامي تبعنا كويس؟ الأنوار بالفرنسية عصر الأنوار بسموه بالفرنسية خلينا نشوف فإحنا خلصنا العصور القديمة الآن نأتي العصر الوسيط أول ما نبدأ بمين طيب؟ بالفلسفة الإسلامية هم هين لسه كانوا نايمين ما عندهم يعني نشاط بسيط جدا جدا حنشوف كيف ديني متعصب للأفلاطون والأفلاطونية المحدثة مش لأرسطو عندنا الفلسفة بدأت مع فيلسوف العرب اللي هو مين؟ الكندي الفيلسوف الكندي بعدين جاء عندنا إيش؟ الفارابي بزهاء قرن بعده جاء مين؟ ابن سينا جاء أبو حمد الغزالي موقفه إيه؟ هو فيلسوف مع أنه ضد الفلسفة بس هو فيلسوف برضه ومارس الفلسفة الرجل بذكاء حقيقة مع أنه ادعى أنه ضده وكذا وطبعا مش ادعى هو صادق لكن هو فيلسوف برضه ويعتبر في العالم كله فيلسوفا إيش رأيكم؟ إيه قطع الفلسفة الفيلسوف الغزالي ضده أو ضد عليه مين هو؟ أبو الوليد ابن رشد بعديه بزهاء برضه 100 سنة يعني أبو حمد 505 هذا كم؟ 595 90 سنة بينهم تخيل؟ جاء ابن رشد بعدين ابن طفيل بعدين ابن باجة مع أن ابن طفيل أستاذ إيه؟ لابن رشد وابن باجة أيضا وابن باجة في المغرب وبس ابن رشد أعظم الفلاسفة الإسلاميين بعدين أجي عندنا برضو ابن مسرة بعضهم بدعوه فيلسوف يعني الأندلسي مش حال فيلسوف على كل حال عندنا في فارس بلاد فارس الميرداماد الميرداماد هذا أستاذ مين؟ ملا صدرة الشيرازي ملا صدرة أعظم الفلاسفة الفارسيين في آخر إيه؟ تقريبا إيه؟ فترة على الإطلاق توفي سنة 1050 هجرية قبل حوالي إيش؟ 400 سنة اسمه ملا صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار إيه؟ العقلية الأربعة وصاحب المبدأ والمعاد وكتاب المشاعر كتب كثيرة هو تلميذ الميرداماد ميرداماد فيلسوف كبير تلميذه على كل حال بعد نشرحهم هنجي عليهم نشرح لما نشرح مباحث الفلسفة هنضطر نتعرض لكل هذول الناس اللي ذكرناهم وغيره كمان وإيش مذاهبهم في الفلسفة المختلفة عندنا ميرداماد وغيره وغيره أي في بلاد إيه؟ فارس من المشاهير طيب هذه الفلسفة إيه الإسلامية بشكل عام في العصر الوسيط الأوروبي قبل العصر الوسيط كان عندنا احنا ايه من 430 ميلادي توفي مين سانت أوغسطين اللي هو القديس أوغسطين صاحب مدينة الله والاعترافات هذا الرجل اهتم بتبرير عقائد المسيحية بالطرق الفلسفية لكن اعتمادا على فلسفة أفلاطون وأفلوطين بلاتينيوس اللي هو هذا المصري أفلوطين هذا مصري هذا مؤسس الأفلاطونية المحدثة نيو بلاتونيزم بسموها بعدين هنشرحها اعتمد عليهم مش مع أرسطو في الغرب المسيحي والمدارس الدينية والكنائس كانوا ضد أرسطو اعتقدوا بحق، أنا أقول اعتقدوا بحق، هذا مش باطل، اعتقدوا أن الرجل فيلسوف إيه عقلاني وشبه مادي وأنه أفكاره تشكل خطر على العقائد المسيحية فرفضوها، كانوا ما بدنا إياها. أول أفكاره القول بأزلية إيش العالم أكدها أرسطو، فلطوم ما تكلمش فيها كثير، أرسطو أكدها وبنى فلسفته عليها. قال لك لا مش صحيح، إيش هذا؟ بعدين غير مهتم كثير بالإلهيات، وقال لك الله ما عندوش عناية إلهية، والمسيحية كلها تقوم على فكرة إيش العناية واللطف، صح؟ العناية واللطف الإلهيين. هو يقول لك لا، الله خلق العالم وأدار له ظهره وعباز الساعة وسيبه. قال لا هذا خطير، هذا كفر، والعالم غير مخلوق كمان. لا لا لا بدناش هذا الزلمان، ابعد عن أرسطو. متى دخل أرسطو في أوروبا وحتى في المدارس المسيحية وبعدين في الكنائس وعلى مستوى البابا والفاتيكان؟ بتواجد المسلمين في الأندلس، والمسلمون في الأندلس معناها ابن باجة وابن طفيل ومين وابن رشد يا حبيبي، الشارح الأكبر لمين؟ لأرسطو طبعا، الشارح هذا بسموه ابن رشد الشارح في الفلسفة المدرسية وفي فلسفة أوروبا الوسيطة بسموه ابن رشد الشارح. هذا شرح أرسطو شروحات عظيمة جدا جدا ورهيبة، وأبان فيها عن قدرة فلسفية منقطعة النظير، وعن أصالة كمان، عن أصالة وعن أمانة، وأخطاء الترجمة اللي وقع فيها ابن سينا والفارابي لم يقع فيها ابن رشد، تخيل صحح حتى أخطاء الترجمة، ترجم ترجمات دقيقة واستعان ترجمات دقيقة، وشرح أرسطو بفهم عميق جدا جدا لأول مرة. فدخل هذا إيش إلى أوروبا شوي شوي، بدأوا يتأثرون به، بدأت المدرسة الدينية تفتح الباب مواربا شيئا فشيئا. بضعة قرون يا حبيبي، وخاصة مع توماس الأكويني، توماس فون أكوينوس، تقريبا يعني 1200 ربما و40 43 ميلادية في القرن الثالث عشر، فيلسوف هائل، أنا عندي مجموعة أعماله الكاملة الحمد لله، فيلسوف رهيب مدرسي ثيولوجي فظيع. هذا الرجل قبل معظم أفكار أرسطو وبرر بها العقائد الدينية المسيحية. بدأ أرسطو الآن مرتاح في أوروبا الوسيطة الكنسية، بدأت تفتح له الأبواب، ولم تدخل فلسفة أرسطو ومنطق أرسطو بل طبيعيات أرسطو أيضا يعني كلامه في الطبيعة والكيمة والفلك كده دخل كله هذا، تخيل. وبدوا يتعصبوا له، تتعصب منه الكنيسة وتلزم الناس به. بدأ يتغير الحال مع إيش؟ مع نشأة العلم الحديث، مع أول إعلامه صور مع كوبرنيكوس وغاليليو ويوهانس كيبلر وتيكو براها الدنماركي. هذا علم صار علم مختلف، وأفرز لنا طبيعيات، صح؟ كون فيزياء كيمياء غير هي طبيعيات مين؟ أرسطو. طبعا الكنيسة هنا إيه؟ باستماتة تدافع عن ماذا؟ عن معتقداتها. هذه خالية طبعا فلسفة وعلم، ما ليش دخل لك؟ لا لا لا لا، نحن تبنينا هذا، وهذا أصبح الآن جزء من الدين والدفاع عن إيش؟ عن ديننا، يعتمد على الأفكار هذه والعلوم هذه، ممنوع. عشان الناس بتسألوا يعني إيش سر إنه الكنيسة غضبت من إيه العلم الحديث؟ لأنها أخذت من علم أرسطو طبيعيات أرسطو سلاحا تدافع به عن إيه؟ عن عقائدها، صح؟ يعني زي ورطة اليوم أصحاب الإعجاز العلمي في القرآن هذولا، لو بكرة تبين بشوي شوي خطأ معظم النظريات اللي اعتبروها إيه حقائق علمية وبروا بها القرآن، حصل عندهم ورطة كبيرة، صح؟ يعني القرآن ضاع معناها، ضيعتون أنتم معاه بالطريقة هذه، ما تحاولوا تربطوا إيه النص كذا بشغلات متحركة غير صحيح. إيه الكنيسة فعلت هيك، جاء العلم يهز الأسس هذه. بدأنا إيه نلاحظ الآن في عصر النهضة انبثاق العلم الحديث وانبثاق إيش بذور الشك في إيش؟ في الفلسفة الأرسطية العقلية، صح؟ وفي طبيعيات أرسطو مع العلم، مزبوط؟ بدينا حتى في المنطق الأرسطي لقينا في مناهج لا تعتمد إيش؟ على الاستدلال والكذا. أرسطو لم يتوسع في الاستقراء أصلا، لم يتكلم فيه كثيرا، وعانى فيه مشاكل عقلية في الاستقراء، خلينا بعد نتكلم فيها. هذا كله علم استقراء وتجريبي، ويؤمن بأصالة التجربة، إمبيريسيزم، أن التجربة مهمة جدا في توليد المعرفة. أرسطو يحتقر التجربة، يقول لك عيب، عيب تستخدم الديك وتستخدم الأدوات، لازم بالمخ، بالمخ حتعرف كل حاجة كل شيء. وعنده ما شاء الله أشياء كثير عرفها، من ضمنها قال لك الحصان بلا مرارة، الإنسان بلا مرارة، الزرافة بلا مرارة، إذا كل حيوان بلا مرارة يعيش طويلا. ومين قال لك أحد بلا مرارة؟ تشريحك غلط يا أرسطو. أي هذا أحد الأمثلة اللي ذكرها. طبعا هي من ناحية صورية استنباطه هذا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ومن ناحية مادية كلام فارغ، فهمتوا كيف المنطق الصوري؟ هذا هو. إذا ثبت الإنسان بلا مرارة، الحصان بلا مرارة، الزرافة بلا مرارة، كذا كذا من أخطائه بلا مرارة، كلها تعيش طويلا، إذن كل ما أي حيوان بلا مرارة يعيش طويلا. صوريا صح، ماديا كلامك كله هجز فارغ، كلام فارغ. أي طفل تضحك عليك اليوم، أنت ضحكتوا عليه صح؟ وإحنا بنعيش عنده حصو في علمه، لكن غلط، لأنه ما كانش عنده منطق مادي، منطق صوري فورمال لوجيك. ها فهمنا. طيب، فصار في شك في الشغلة هذه. نكتفي بهذا، أنا عييت وتعبت، وحنأخذ الأول يمكن ربع ساعة ونص ساعة في الدرس الجاي إن شاء الله، نكملكم تحقيب الفلسفة لليوم إلى ما بعد الحداثة، إيش اللي صار وإيش هيجري وإيش كانت وإيش نيتشي وإيش راسل وإيش القصة وإيش البراجماتية وإيش الوضعية وكونت، كله حنفهمه في سياقه تتتتت ونخلص. هذه كلها مقدمة تاريخية ما لهاش علاقة بالفلسفة، وما تيأسوش ما تحزجوش إذا إيه قلت شغلات صاحبي مش مفهومة، كلمات مصطلحات، مش هذا المراد. المراد فقط تأخذ صورة عامة تاريخية. من الدرس الجاي حنبدأ ندرسكم مسائل الفلسفة، يعني نبدأ بالأنطولوجيا أو بالأبستمولوجيا، حشوف أنا راجع نفسي، ونبدأ نفهم كيف الفلاسفة عالجوها من غير تعمق. زعمنا آخر مرة تعمقنا آخر مرة في الأصابع عليكم، لا، شغلة أسهل وأبسط بإذن الله تعالى. نبدأ عشان تستلذوا فيها وتحسوا فيها كم هي لذيذة. ديموقريطس اللي ذكرناه اليوم هنا، تعرف ديموقريطس؟ إيش قال الرجل هذا تبع الذرات؟ قال اكتشاف قانون واحد طبيعي عندي آثر لدى نفسي من إيه؟ من امتلاك دولة فارس. معناها سبق مين هذا؟ ألبرت أينشتاين. أينشتاين قالوا تعال سير رئيس وزراء إسرائيل، قال لا لا، بلا رئيس وزراء بلا هم فارغ، رئيس وزراء رئيس إسرائيل. قال له معادلة رياضية عندي أفضل لي من رئيس الدولة. يتمثل مين كان هو؟ ديموقريطس. ديموقريطس قال اكتشاف قانون من قوانين الطبيعة، لو كان فارس طبيعي ذري، أفضل عندي من امتلاك دولة فارس كلها على بعضها، أعظم برطية بعد اليونان. وهذا هو إن شاء الله، إذا عندكم مثل هذا الشغف وهذا الحب المعرفة والفهم واستخدام اللطيفة، مش الطنجرة، هذه اللطيفة الإلهية، هذه مش طنجرة العادة، حتحسوا هذا ما فيش متعة. أنا شخصيا أكبر متعة في حياتي العلم والفكر والفلسفة، والله العظيم أكبر متعة على الإطلاق، قسم بالله، ولا أموال ولا جنس ولا نساء ولا الدنيا كلها، الفكر الفكر الفكر، وهذا ما يجعلنا بشر. إذا ما عندناش هذا فهي حسرة علينا، والله العظيم تحقق مهما كان مهما كان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام.